أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير في كورس 0121، كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن. وهنكمل النهاردة، هيبقى هي الجلسة الأخيرة في هذا الكورس، الجلسة رقم 6. وهيقدم دلوقتي الأستاذ أحمد يوسف ورقته اللي هو كتبها عن الحكمة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الورقة معنونة بعنوان البحث عن الحكمة، والباعث لكتابة هذه الورقة طبعا ده موجود في الورقة نفسها، يعني إن أنا حاسس إن الإمام الشافعي لما حصر معنى الحكمة في السنة النبوية إن الحكاية دي عملت إشكالية كبيرة في تاريخ الإسلام كله، فبالتالي بدأت أبحث عن موضوع الإيه الحكمة ومعانيها سواء في القرآن الكريم أو في الكتاب المقدس أو في الكتب اللي هي بتتكلم عن موضوع الحكمة. يعني ففي الأول سؤال، ما الحكمة؟ هل هي تلك الملكة المتوجة على قمة هرم المعرفة الإنسانية؟ في هرم طبعا كلنا عارفين للمعرفة الإنسانية، قاعدة هذا الهرم هو الداتا أو البيانات، بعد كده بجمع عنا البيانات مع بعضيها عشان أحصل على معلومة، وبعدين المعلومات مع بعضها في مجال معين ممكن نحصل على المعرفة. معلش يا أستاذ في أحمد، الآخر بقى أستاذ خالص أحمد، أستاذ أحمد، في التعمق فيها، التعمق في هذه المعرفة. اتفضل. أستاذ أحمد لحظة واحدة، هو بس في خروشة جاية من عندك الميكروفون، إحنا قفلنا كل الميكروفونات بس الخروشة جاية من عندك، فمش ماشي. عارف الخروشة دي جاية من إيه. طيب. كده كويس؟ يعني حاول برضو بس، يعني ماشي كده حاول. كويس يا جماعة؟ كمل كمل كمل. ماشي ماشي. فالتعمق في المعرفة دي وتأملها نجني الثمرة اللي هي المقصود بها الحكمة، يعني أي معرفة المفروض تكون الثمرة بتاعتها هي الإيه؟ إن الإنسان يصبح يمتلك هذه الحكمة يعني. والسؤال الثاني، أم هي نوع خاص من المعرفة مبثوث في بعض الأسفار؟ طبعا معروف إن الأسفار اليهودية موجود فيها كتب خاصة أو مبثوث فيها حكمة كأمثال سليمان وسفر أيوب ومزامير داود، واكتشفت إن في سفر في الكتب اليونانية معنون كده باسم الحكمة. بعض الناس بيعتبروا مؤلفه مجهول، وبعض الناس بينسبوا لسيدنا سليمان يعني. فهذا السفر مكتوب باللغة اليونانية، طبعا يعتبر من الاسفار الغير قانونيه، يعني الاسفار القانونيه اللي هي مكتوبه باللغه العبريه. سفر الحكمه ده بيتكون من 19 فصل يعني، ووجدت ان محتويات هذا السفر ممكن تكون يعني متماهيه مع تعريف الطاهر بن عاشور للحكمه، ان هو عرف الحكمه على أنها تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة وكليات جامعة لجميع الآداب. ده تعريف ابن عاشور يعني. تعريف ابن عاشور ده ماشي مع محتويات كتاب الحكم. السؤال، أم هي الفلسفة؟ يعني هل الحكمة هي الفلسفة كما اعتبرها العديد من المفكرين كابن رشد في فصل المقال؟ وبقول ان الحكمه تلتقي مع الفلسفه في التساؤل واستخدام المعارف والوسائل المتاحه للوصول الى اجابات، واهم وسيله هي العقل. طبعا في الكتاب بالنسبه للاستاذ جمال هو مركز على الحكمه بمعنى الفلسفه يعني، على ما اظن يعني. وفوجئت، المقال ده انا الحقيقه كتبته قبل ما اطلع على الفصل يعني، لكن فوجئت ان في تناص موجود، لان الاستاذ جمال جمع ايات الحكمه في القران الكريم، ففوجئت ان لما انا جمعت الايات برضو ان الاستاذ جمال له قراءه في هذه الايه الايات يعني. فانا لقيت ان في معاني ممكن تستنتج من الايات مباشره يعني، ان الحكمه مؤتاه للانبياء ضميمه للكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما آتيتكم من كتاب وحكمة دي هل بذلك المقصود بها اعتبارها وصف للكتاب على أساس أن المؤمنين ممكن يتعاملوا مع الكتاب على أنه منزل من عند الله؟ طب غير المؤمن هو ممكن يستفيد بالكتاب على أنه كتاب حكمة، أم أنها وصف للكتاب حيث أن الحكمة مفسوسة في آياته؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أو ممكن نعتبر الكتاب نفسه كوحي فيه نوعان، النوع الأولاني الآيات يطلق عليها الكتاب، ودي تختص بالعقائد والتشريع، والحكمة تختص بالموعظة والعبرة. والدليل على ذلك الآية الكريمة حكمة بالغة فما تغني النذر. لما نعود للآيات مرة ثانية هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى، معلش أرجع للمقال زي بعضه، خاصة بالذكر في إيتائها آل داود، آل إبراهيم وداود، وآتاها لقمان، بل هي رزق يؤتيه الله من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله عز وجل وضح أنه علمها سيدنا عيسى، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والقرآن استخدم برضو لفظ التنزيل بالنسبة للحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي القرآن الكريم الحكمة مطلوب تذكرها عند مواجهة أعتى المشكلات الخاصة، مثل مشكلة الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فهنا الإنسان عليه أن يتذكر الحكمة في لحظة وقوع الطلاق. وظن الحكمة مبسوسة في، يعني الإنسان إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، أو يبقى دي آيات حكمة يعني. كما أن أزواج النبي مطالبات بتذكرها، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كما أن عيسى استخدمها في بيان ما في بعض ما يختلفون فيه، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتعليمها مع الكتاب، نستفيد من ذلك أنها قابلة للتعلم. والآيات طبعا كثيرة عشان إيه من الوقت يعني. بعد كده رجعت الآراء بعض المفسرين، فرجعت في الأول لمعجم ألفاظ القرآن الكريم، لقيت أن المعجم عاطي الحكمة معنى يعني. المعنى الأول صواب من قول وعمل وعلم نافع، والمعنى الثاني عظة وعبرة ويوجد في حكمة بالغة. تفسير ابن جزي طبعا والتسهيل بعلوم التنزيل، ابن جزي لخص الأقوال بتاعة المفسرين بأسلوب مختصر كده جميل يعني. فطبعا هذه الأقوال حتى عصر ابن جزي يعني القرطبي. في تفسير يؤتي الحكمة قيل المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. في تفسير الشوكاني بيّن أن الحكمة هي العلم، وقيل الفهم، وقيل الإصابة في القول، وقيل النبوة، وقيل العقل، وقيل الخشية، وقيل الورع. وأصل الحكمة ما يمنع من السفة، وهو كل قبيح. الشافعي طبعا زي ما ذكرت قصرها على السنة. وقد أوضح ابن عاشور أن من فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها. بالنسبة للقرطبي نقل عن ابن زيد أن الحكمة العقل في الدين. ومقاتل ابن سليمان طبعا أشهر مفسر التابعين فسر الحكمة على في القرآن على أربع وجوه، أحدها مواعظ القرآن الكريم، وثانيها الحكمة بمعنى الفهم والعلم، وثالثها الحكمة بمعنى النبوة، ورابعها القرآن الكريم بما فيه من العجائب والأسرار. والرازي طبعا ذكر أن الحكمة لا يمكن خروجها عن معنيين هما العلم وفعل الصواب. ويمكن استشراف الآية الكريمة التي تصف حكمة سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحكمة سليمان لها علاقة بالفهم والعلم. ماجد عرسان الكيلاني أستاذ في أصول التربية في الجامعة الأمريكية على ما أظن وضع تعريف حداثي للحكمة في كتابه مناهج التربية. بيقول إن الحكمة القدرة على اكتشاف السنن والقوانين التي تنظم ظواهر الكون والحياة، ثم تحويل هذه السنن والقوانين إلى تطبيقات عملية في مختلف ميادين الحياة. فالحكمة تعمل على إشاعة التفكير السنني القانوني بدلا من الحمية والظن والهوى التي ميزت التفكير الجاهلي، وإشاعة العمل المحكم القائم على الإعداد والتخطيط بدلا للارتجال. يعني هو شايف إن الحكمة إشاعة التفكير السنني والتخطيط. وبالنظر إلى قول ابن زايد أنها العقل في الدين، فأنا شايف هو العقل في الدين ليه؟ العقل في كل شيء، يعني في كل شؤون الحياة، وبذلك يكون تعليم الكتاب هو الوحي الإلهي، وتكون الحكمة استخدام العقل. تلك النفحة الإلهية والنعمة الكبرى. ولعل من المناسب استدعاء قول المعري: كل عقل نبي. وتقتضي الحكمة الانفتاح على ما عند المجتمعات الأخرى من علوم ونظم ووسائل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق الناس بها. ومن الأمثلة على استخدام التفسير السنني في تفسير الآية الكريمة: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. التفسير الشائع أن ظلموا أنفسهم يعني عملوا المعاصي والفواحش يعني. لكن في تفسير سنني تاني جابوا القرطبي: ظلموا أنفسهم إذ زرعوا في غير وقت الزرع، يعني هم لم يلتزموا بقوانين الزراعة يعني. وفي آية تانية مثال آخر يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. في تفسير الطبري قال كعب: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه عصى ربه. عصى ربه أنه لم يوثق الدين بتاعه يعني. وبالحكمة يمكن حل معضلة توتر القرآن التي أثارها جمال عمر في كتابه المعنون بهذا الاسم. فالحكمة العلم، والحكمة الفهم، والحكمة العقل. فنحن نرجح بالحكمة تنزيه الله وتقديسه في مجمل آيات القرآن الكريم، وله الصفات العلى وليس كمثله شيء. وفي الأحكام الفقهية العقل والفهم أي الحكمة ترجح التعامل مع مقاصد الشريعة، والحكمة تقتضي التركيز على اللباب وعدم الاقتصار على القشور. ولنأخذ على ذلك مثلا في القرآن الكريم، إن المسلمين بيركزوا على تعلم أحكام التجويد، وفي رمضان أنا ختمت القرآن كم مرة يعني، في حين أن الأساس هو فهم معانيه وتبني قيمه في الحياة. فلقد فهم بعض المسلمين أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، فإذا بهم يشغلون كسب يردد ويكرر سورة البقرة بالبيت، في حين أن سورة البقرة التي في أولها وصف للقرآن أنه هدى للمتقين، وفيها أحكام العبادات كالصيام والإنفاق، وفيها أحكام الأسرة، وفيها بيان للإيمان وابتهال المؤمنين. فهل يقرب الشيطان يعقل ويطبق سورة البقرة في حياته ويعمل بها في حياته؟ هناك قول الإمام الشافعي عن سورة العصر أنه لو لم تنزل إلا هي لكفتهم، وهذا فهم عظيم، فهي تشيد بقيمة الإيمان وقيمة العمل الصالح وقيمة التواصي بالحق وقيمة التواصي بالصبر. يضمن تطبيق هذه القيم مجتمعا قويا سديدا. ولو طبقت هذه المعايير على داعش مثلا، يعني ناس مختلفة في داعش دي بتطبق معرفش ايه، لا هنطبق معايير قرآنية زي كده، الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل الصالح لاتضحت منزلتهم على سلم درجات الإيمان. ثم جملتين ختاميتين يعني الحكمة أنثى لجمالها ونضارتها ولعطائها اللامحدود ولقدرتها على ولادة معاني متجددة فتية تناسب العصر ولا تتعارض مع العقل والعلم. والحكمة تكبح جماح العقل المذكر بما له من نزوات فكرية وخيال غير محدود وتجارب جبارة، فتأتي الحكمة وتزرع على أرض الواقع شجرة باسقة يستظل بها الإنسان في مسيرته المعرفية الحثيثة تحت شمس الفكر. الكتب نصوص والنصوص أجسام والحكمة روحها، وهناك من يكتفي بحفظ النصوص كما أن هناك من يأنس بالأرواح ويسعى لاستكناء سرها. شكرا جزيلا. الشكر ليك، انا كنت قافل الميكروفون. احمد خفاجي هيشتبك مع ما قلت، وبعد منه محمود عماد. احمد اتفضل. شكرا يا استاذ جمال، شكرا للاستاذ احمد يوسف على التناول ده. انا بس كنت عايز اقف على نقطه ان الحكمه بتحل مشكله توتر القران اللي اتكلم عنها جمال عمر. ما فهمتش ازاي يعني، يا ريت يجيب مثال مثلا من ايتين تقول لنا ازاي الحكمه. بيقول ان الحكمه قول تاني، الصوت قطع يا احمد، قول تاني. بيقول ان بيقول ان الحكمه بتكبح جوه العقل. بتكبح، اوكي. طيب معنى ذلك ان في مع انه اورد من في تعريفاته ان الحكمه هي اعمال العقل، ففي شكر ليك. استاذ احمد يوسف اتفضل. بالنسبه للكلام الاول الخاص بتوتر القران، فهي الحكمه هي الفهم. يعني لو الانسان وضع الايات والنصوص التي يظن ان بها تعارض بجوار بعضها البعض يستطيع ان هو ينسج منها بناء محكم بحيث تنفي هذا يعني هي عايزه تعقل اكثر في الايات وتدبر اكثر. يعني في الغالب هيوصل الانسان الى حل يرضي تفكيره. اما بالنسبه للموضوع بتاع تكبح جماح العقل، ان العقل البشري طماع يعني هو بس كان طلب منك مثال. ما انا اعطي مثالين في الفقه مثلا، الافضل ان احنا نستخدم مقاصد الشريعه بالنسبه يعني لموضوع الحكمه، يعني ازاي يرفع التوتر الحكمه بدلا من ان احنا حكايه الناسخ والمنسوخ. فمقاصد الشريعه ونعمل كل الايات تعمل، ولكن تعمل في اجواء مختلفه. طيب. حسب طبيعه النص نفسه يعني ما اقدرش اذكر ان في ايات نسخت ايات، ده الاسلوب القدماء. لكن باستخدام الحكمه يبقى هو كل الآيات موجودة وشغالة بس بتحقق شروطها يعني اللي هي الفقهية يعني. وفي نفس الوقت مقاصد الشريعة اللي هي الدكتور أكمل طبعا استفاض فيها يعني. بالنسبة للعقل بقى وكبح جماح العقل، العقل البشري طماع يعني حاليا مثلا هو عايز تجارب استنساخ للبشر وتجارب حاجات يعني فوق التخيل والتصور يعني عايز يعمل بشر على الفرازة كده بالجينات وحاجات زي كده. فبتيجي الحكمة وبيتدخل الناس حكماء سواء الناس اللي هم المسؤولين الكبار في الديانات أو المفكرين الكبار يعني، وبيقول إن مش هتنفع هذه التجارب على البشر. هي طبعا من الممكن إن بتكون بعض هذه التجارب بتتم سرا يعني، لكن إحنا بنتكلم على الحاجات اللي هي العلنية. هي الحكمة بتكبح مفيش شك، مش بنتكلم على التصرفات العقلية للمعتادة، لا بنتكلم على تخيلات العقل ان هو يوصل لحاجات احنا تخيلنا ليها حاليا ان هي من المستحيلات يعني. وعطيت مثال باللي هي التجارب الجينات والحاجات دي. طيب شكرا يا استاذ احمد خفاجي. محمود عماد تعمل هي نفس النقطة برضو، هي نفس النقطة اللي أثرها أستاذ أحمد خفاجي. هو أستاذ أحمد يوسف لما قريت المقال بتاعه كتبت له كده على الشات، قلت له مش فاهم العلاقة بين المقال وبين الكورس بتاع توتر القرآن، فرد عليا نفس الرد اللي هو لسه مجاوبه حالا. لكن هو لما جه يعرض الورقة تاني برضو نفس الترتيب، وقال برضو نفس الجملة إنه الحكمة هترفع التوتر اللي أثاره جمال عمر. ما هو حضرتك برضو ما أضفتش الإجابة دي، ما حطيتهاش جوه المقال، لما جيت تعرضه ما قلتهاش. فاللي هيقرأ برضو مش هيفهم الفرق أو مش هيفهم العلاقة، فهي نفس المشكلة برضو. ماشي. هي قد تكون الجملة فعلا مختصرة شوية، لأن هي فكرة من أفكار المقال يعني، لكن من الممكن إن الواحد يكتب مقال مستقل خاص بهذا الموضوع يعني. او فدي كويس تستكمل موضوع. برضه، ما احنا لسه شغالين المقال، ما يعني ايه بطنه مفتوحه، ما متع... ما هو الألف كلمة. لا يعني اقصد انت ممكن تكمل فيه بقى. انا لما حطيت 1000 كلمه اقصد ان انا بس بشجع الناس انها تكتب، انت ده مقالك انت يعني ايه، جهودنا هي مجرد ايه، بدايه، نقطه بدايه. هو احنا بنحسب الكلمات دي ازاي؟ انا ما اعرفش. يعني على انا الواقع سهل اعدها خالص يا محمود، ما انا عامل الملف عندي يقدر يقول لي كام كلمه في الموضوع، وفي ما في حد كاتب 450 كلمه. والورد نفسه فيه بيكتب لك من تحت كده في الشريط بتاع المعلومات، بيكتب لك يعني عدد ممكن الكلمات اللي انت كتبتها بيكتب عدد الحروف والكلمات والكلمات برضه. والكلمات وكل حاجه. مش هي دي القضيه دلوقتي، القضيه انه ايه، ان المقال بتاعك لسه مفتوح، فطبعا النقاش بتاعهم معاك دلوقتي واسئلتهم ممكن توسع معاك جانب في كتاب. في سؤال كان كاتبه شادي في الشات، وبيقول لك الموضوع بتاع داعش يعني وعلاقته داعش، مش فاهم الموضوع ده، ممكن توضحه؟ بالنسبه لداعش، بعض الناس بتقول ان داعش بياتوا بهذه السلوكيات والتصرفات. يعني لما حرقوا اللي هو الطيار الاردني ده، بيقول ان سيدنا ابو بكر حرق ناس قبل كده ما اعرفش ايه. فانا عايز اقول ان المقياس الاساسي في القران الكريم، القران مبثوث ايمان وعمل صالح. ما تجيش تقول لي بقى سيدنا ابو بكر حرق او ما، لا، ايمان وعمل صالح، خلاص المعيار ثابت اهو. فانت اذا كان ايمان وعمال تقتل في الناس وكل اللي بيقتلهم مسلمين يعني، فمنين يعني يجي ازاي ايمان بهذا الشكل يعني؟ شكرا يا شادي. شكرا جزيلا شادي. انت ممكن تكتب وورد، ممكن تكتب على جناح الطير، المهم تكتب. انا عايز اشوف لك كتابة يا شادي. اكتب على الحجر الابيض يا شادي، وانا هعدي النهر هنا واجي لك نيوجيرسي اخده منك، المهم تكتب. طيب نكمل بقى بقيه الشغل بتاعنا. انا عايز بس اقول كلمتين على الفصل بتاع المدخل الفلسفي، وبعدين نبدا بقى ايه المعارك بقى، واهلا بالمعارك في نقد المقالات اللي بقى يعني كل حد ينقد مقال الاخر يعني. فانا هعمل بس شير ل اوكي لحاجة هنا دلوقتي، أتكلم كلمتين على الفصل الخامس علشان نبقى بنكمل إيه ال الفصل. هو موضوع المدخل، معلش بقى يا أحمد يوسف، يعمل بقى ميوت من عندك لأن برضو لسه الخروشة جاي. الفكرة من المدخل الفلسفي انه في ناس بيحاولوا، زي ما حتى مقالة الأستاذ أحمد يوسف دلوقتي بيحاول بيستخدم ايه بقى، مش حتى استخدام كلمة الحكمة بس وورود كلمة الحكمة في القرآن، لا، هو بيستخدم انه حتى لو احنا دلوقتي كده كلمة فلسفة مش موجودة في القرآن، بس القرآن هو كلام الله وهو مصدر هذا الكلام، كذلك الحكمة هي محاولة الوصول إلى الحقيقة اللي هي إيه برضو من خلق الله، زي ما احنا بنقول مثلا كتاب الله المنثور والمسطور، إن الكون برضو كتاب. فإذا كانت الفلسفة بتسعى إلى الوصول إلى الحقيقة الكلية، إلى الحقيقة الأبدية، فمصدرهم هما الاثنين إيه، واحد هو الله في النهاية. فلا يمكن أن تتعارض الحكمة أو المعرفة التي نصل إليها عن طريق البرهان مع الحقيقة الآتية من الله، فالله مصدر الاثنين. الإشكالية هنا بقى إيه؟ إن محاولة التوفيق ديت ما بين آراء بقى القدماء، كانوا بيسموهم القدماء، اللي هو عند أرسطو وأفلاطون وسقراط والفلاسفة ديت لنتاج الفلسفة، وما بين المعارف اللي جاية منين؟ من المصحف أو من معارف المسلمين. فالمتكلمين واللاهوتيين واللي هم بيسموهم الفلاسفة برضو عملوا نفس الإشكال، يعني إيه؟ تعاملوا مع هذه القضية. أنا بتكلم بقى في الكتاب المدخل الفلسفي ده اللي هو حاول يرفع هنا بقى التوتر، مش بس التوتر ما بين جنبات المصحف زي ما أحمد يوسف كان بيحاول يصور، لا، حتى التوتر ما بين المصحف أو الحقائق الآتية منه وما بين إيه اللي بيسموها الحكمة أو بيسموها الفلسفة أو بيسموها علوم القدماء. يبقى هنا التوتر ما بين حاجة خارجية وما بين اللي موجود في المصحف. أنا شايف كجمال يعني إن لب الإشكال عند المتكلمين اللي هم تعاملوا مع الأمور دي، إن هم حاولوا زي ما أنا كاتب في الموجود قدامكم الآن، يبنوا تصوراتهم عن الله عن الغيب. طبعا المعتزلة اعتمدوا القاعدة اللي هي بتقول قياس الغائب اللي احنا مش شايفينه والمخفي عنا على الشاهد، يعني نبدأ من الحقائق اللي احنا شايفينها ومدركينها ونقيس عليها ما هو غائب. فاحنا دلوقتي كده الشريحة فاضية. نعم، مفيش كلام قدامي على الشاشة، الشريحة فاضية ولا ايه؟ هو انا مش عامل الشير دلوقتي، مش فاضية، بس هي احنا شايفين مالية الشاشة، هي واقفة بالطول مش مالية الشاشة. يعني ايه واقفة بالطول؟ انا مش عارف. لا احنا شايفين، مش عارف. انا شايف كويس، انا شايف وانا برضه ممكن عشان انت على التليفون يا احمد، ممكن عشان انت على التليفون ولا انت على الكمبيوتر؟ كمبيوتر. طب خلاص مش مشكله، اكمل انا معك. عموما يعني هو الكلام كلام بسيط، يعني هو اللي انا بقوله دلوقتي، يعني ما هوش فيه يعني ايه، ان المتكلمين لما بيحاولوا بقى يعرفوا الله الغائب ده او احنا جينا منين ورايحين على فين، فاحنا بنحاول نرسم صوره عن غيب. فهم اعتمدوا القاعدة اللي هي قياس الغائب الذي لا ندركه الذي لا نراه على الشاهد الذي نراه. يعني احنا عايزين نعرف عن الغيب، بنعرفه منين؟ بنبتدي من القرآن مثلا، المصحف هو اللي في ايدينا دلوقتي واللي نعرفه، وكلام الله اللي موجود قدامنا، فبنفهم منه تصورات مثلا عن يوم القيامة هيبقى شكله ازاي، ولا الله سبحانه وتعالى صفاته وطبيعته وهكذا. فانا بقول ان هم بنوا تصوراتهم حول الله بالديت كأنهم عاملوا انسان، احنا بنقيس بقى على الانسان زي ما الانسان كده مكوناته، بنقيس ربنا على الايه؟ على الانسان. فكاننا عملنا تصور عن الانسان، الله ده تصور عن هو انسان، بس انسان ازلي، ما هوش انسان زينا ايه بياكل ويشرب ويحيا وله بدايه وله نهايه ويموت وهكذا. النقود بقى بتاعت اللاهوتيين مثلا زي الغزالي وغيره اللي هم نقدوا الفلاسفه ونقدوا توجهاتهم، سواء كان عن الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا برضو، لان طبعا ابن رشد ما كانش لسه ظهر ايام الغزالي، ظهر بعد منه. هم بيقودوا الفلاسفه في ايه بقى؟ اختلفوا معاهم في المسائل دي، ان الفلاسفه والفلسفه بيتكلموا عن قدم العالم، ان العالم قديم ما هوش ايه مخلوق. فالفلاسفة المسلمين عشان يعملوا البريدج ده ويحلوا الإشكالية ديت، فقال لك احنا مش بنتكلم على قدم العالم، العالم مخلوق، بس المادة اللي هو معمول منها ممكن تكون ايه قديمة. المسألة التانية اللي اختلف عليها ديت النقود مثلا اللي حطها واحد زي الغزالي في نقده في للفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، يعني فمسألة قدم العالم بيتم انتقاد الفلاسفة فيها. المسألة الثانية هي مسألة الايه؟ ان الله لا يعلم الجزئيات. يعني لو ربنا بقى، الفلاسفة بيقولوا ان الله ما بيعرفش الجزئيات وبيعرف الصورة العامة مثلا كده، فلو ربنا عارف بقى ان ايه محمود عماد ده هو هيعمل كيت وكيت وكيت وكيت وهيخش النار وهيعمل مش عارف ايه، يبقى معنى الحساب ايه هنا اذا كان معروف ومحدد مسبقا كمان؟ فيبقى الحساب ملوش معنى. فالفلاسفة بقى بيحاولوا يقولوا ايه؟ ان الله يعلم الجزئيات، الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الايه؟ الكليات، ولكنه لا يعلم الجزئيات وتفاصيلها بتاعت مين ده هيعمل ايه في اللحظة الفلانية وهكذا. المسألة الثالثة اللي اختلف معها المتكلمين، اللي اختلفوا مع الفلاسفة فيها ونقدوا الفلاسفة فيها، التأويلات بقى اللي تمت لعمليات يوم القيامة بقى والجنة والنار، هل هيبقى بقى بالإيه، بالجسد وبالروح، ولا هيبقى الأرواح موجودة كده ويبقى إيه العذاب كله عذاب روحي وعذاب نفسي. فديت قضايا خلافية بين المتكلمين ونقدهم للإيه للفلاسفة. في طبعا استناد للنصوص، وهي ديت النقطة اللي تهمني أنا في الموضوع بتاع توتر الإيه القرآن. يعني هم لما بيجوا بقى يعملوا هذه الأشياء اللي أنا كلمت عنها في السلايد الأولاني بيستخدموا إيه نصوص، ويمكن حتى أحمد يوسف أشار للأفهام المختلفة دي لكلمة الإيه الحكمة واستخدامها، مش بس عند الفلاسفة، حتى كمان عند الإمام الشافعي، لأنه برضو أصل السنة وحجيتها باستخدامه إن كلمة الحكمة تعني الإيه السنة. يعني الرسول جنى بالكتاب والحكمة، يبقى الحكمة دي هي السنة، بالرغم ان معاني الكلمة زي ما احمد يوسف حاول يشير ويوضح بتيجي بمعاني مختلفة في المصحف، مش بتجيش بس بمعنى ايه انها ممكن تشير الى ما اتى به النبي محمد او ما فعله مثلا. ففي استناد بقى على الايات اللي هي موجودة ديت ايه، انه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. يبقى كلمة الحكمة بدأنا نستخدمها على انها ايه ما يأتي خارجا عن الوحي اللي نزل على النبي. وفي برضو الوحي ذاته ممكن يبقى هو حكم وهو وحي، وأنزل عليك الكتاب والحكم، يبقى في حكمة هنا كمان جاية بالوحي، وهي دي طبعا اللي استند إليها الإمام الشافعي في تأسيس حجية السنة. لكن الحكمة جاءت للأنبياء من قبل، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله، وكذلك على داود كمان وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبرضو بالنسبة للمثل بتاع الذي حاج إبراهيم، إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إنه هنا الأدلة جاية من الله سبحانه وتعالى لتثبيت الأنبياء ومنهم إبراهيم. بيتم الاستناد برضو لآيات على إنها إيه بتشير إلى التفكير المنطقي. يعني الآية الأولى اللي أنا ذكرتها ديت اللي هي درجات المعرفة عند إبراهيم مثلا، في حد الميكروفون بتاعه مفتوح، فكلمة بقى لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله، هنا بيستند الى ده انه زي ايه القانون بتاع المنطق اللي هو الثالث المرفوع، ان ما ينفعش يبقى الاثنين موجودين مع بعض. فالسعي برضو هنا طول الوقت من الناس اللي بتحاول تستخدم ايات القرآن والمصحف هنا بقى مش بس توتر ما بين جنبات المصحف، لا توتر كمان ما بين بقى الحكمة او المعرفة او الفلسفة او علوم القدماء وبين ما أتى به القرآن الكريم. في جزئية أنا عايز أقولها وهختم بيها، اللي هو السؤال اللي كان عمله أحمد، كان عمله أحمد غانم من جلستين ثلاثة على موضوع آية الزاني والزانية، فهو كان كتب على أكاديمية تفكير بيقول فيها إيه، في آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهو بيقول لم أفهم وجه اللبس فيها بين كونها إخبار أم نهيا، وكيف وقد ختمها المولى عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين. فكلمة وحرم ذلك تبقى قاطعة أن ده إيه نهي. هو أنت لما تفكر شوية في الآية فتقول ايه خلاص ده ده ده ان هنا ايه نهيه بينهانا الله عن انه الزاني لا ينكح الا ايه زانيه. فكتب الفقه بقى الفقهاء اللي هم بيستنبطوا احكام فلما يجي يقول لك بقى كده طيب لو فرضنا دلوقتي انا هضرب مثلا اهو لو فرضنا دلوقتي انه واحد مسلم ومتزوج من امرأة وبعدين راح زنى بواحدة تانية يعني. طبعا مع مراته مش هيبقى زنى يعني بس زنى. فهل يتم تطليقه بقى من زوجته لان زوجته دي مسلمة هي ولا حق لا؟ اذا خدنا ده يا احمد يا غانم ان هو ايه امر او نهي مثلا يبقى هي المفروض لا لا لا لا يمكن ان تستمر في الزواج معاه، المفروض تبقى كده طالق لو اعتبرنا ده ايه نهي. فالاشكال بيجي من هنا ولذلك لن تجد في الاحكام الفقهيه مثلا كلام بيتكلم على انه إيه لو واحد زنى بواحده اخرى ومش عارف ايه وكده مراته السابقه اللي هي بقى لم تزني اهي هي ذاتها لم تزني فهل يتم التفريق بينهم وهكذا. ففي الإشكالية بتيجي من لو اعتبرت ان ده نهي يبقى نهي يعني حرام محرم بعد كده بقى لو نهي جازم يبقى محرم وهكذا. فالإشكالية ديت جعلت انه لا ما نفهمهاش على انها نهي بالمعنى اللي انت بتتكلم عليه حتى برضو مع القرينة اللي انت جبتها في نهاية الايه الآية. بغض النظر انا مش مع الاتجاه ده او مع الاتجاه ده، انا بشير ان ايه في هنا حتة توتر لو اعتبرتها خبر اخبار ارشاد توجيه غير ما تعتبرها انها ايه نهي قاطع. بس ده يعني انت كان تعليق على شيء كان سابق قبل كده. احنا كده هنبقى يعني ايه توقفنا عند الفصل الخامس، وفي الكورس اللي جاي هنبتدي بقى من الفصل السادس اللي هو عن التصوف، وبعدين في فصل عبارة عن فصل مهم جدا من وجهة نظري يعني اللي هو الانتقالة يعني، وناخد برضو فصلين ثلاثة معاه ونعمل الكورس ده في فبراير اللي جاي للناس اللي هي تحب تكمل معانا يعني ونكمل ده. طيب أحمد يوسف اتفضل. هو كان في تفسير تاني موجود في كتب التفاسير يعني للآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إن الآية بتتكلم عن فعل الزنا نفسه يعني الشخص اللي بيزني أكيد هيزني مع إنسانة. وصف يعني كأنها وصفة وصف. ما هي ديت النقطة معلش انا اعتقد حرم ذلك حرم الزنا يعني حرم ذلك اللي هو الزنا على المؤمنين. نعم معلش كان في جملة انا مش فاهمها يا جمال في الفصل الاخير ده الفصل هو بتاع الحكمة بتاع الفلسفة. اخر جملة في ممكن اقراها انا معايا تفكرني انا معايا الكتاب ممكن اقراها. بيقول فافضل لا بس اقرا لي الفقرة اقرا لي الفقرة ما تقريش الجملة بس لوحدها. ماشي حاضر. هو بيقول إلا أن جهود ابن رشد ظلت لطبيعة ثقافة عصره ومحاولة مواجهة حالة التفكك والتشظي ظلت بذور تحتاج إلى مزيد من العمل عليها. نعم. لعلها تنبت رؤى أكثر مما أثمرته في زمن ابن رشد. نعم. الجملة اللي جاية بقى فأفضل من مجرد محاولات الترديد والتمجيد التي تقتل إنجازه عبر نوع من السلفية التي ترفع اسم ابن رشد كمجرد شعار تحت راية التنوير أن تفعل ذلك. نعم. الجملة هنا هي ديت الجملة اللي أنت عايز معناها. أوضح عنها. هو طبعا أنت عارف أن في من القرن 19 اهتمام بابن رشد من أول بقى إيه من أول الرجل إرنست رينان لما هو عامل الرسالة بتاعته عن فلسفة ابن رشد، وجي بقى فرح أنطون والناس اللي بتعتمد على ده اللي هو إحياء ابن رشد بقى اللي هو إيه ابن رشد ده بتاعنا الذي تعلمت منه أوروبا. ونشأ تيار الرشدية اللاتينية في إيه؟ في أوروبا، وهو ده اللي حرر الفكر الديني في أوروبا وبنت أوروبا عليه. فالتيار ده مازال موجود حتى الآن. هتلاقي بقى أستاذنا الدكتور مراد وهبة أمد الله في عمره، وهتلاقي محمد عابد الجابري برضو كان بيتكلم عليه، وإن هو إيه بقى إزاي إن ابن رشد تم وقد خطابه عندنا وأوروبا بنت إيه عليه. فإحنا لما هنرجع بقى لابن رشد ونستعيده بدل نستعيد ابن تيمية هنمشي مع أوروبا. أداية أنا بسميها سلفية برضو. ليه؟ لأنه ابن رشد ده كان في تسع قرون مش هيقدر يقدم لي ايه حلول عندي انا هنا. انا ادرس ابن رشد في سياق عصره وفهمه وبتاع، لكن هقول بقى اطلب من ابن رشد ان هو يحل مشاكلي؟ دي بقى بسميها سلفية، ما تختلفش عن اللي راح يرجع لابن تيمية ولا اللي راح يرجع لايه للشافعي ولا الجهود بقى اللي انا بقصد بيها ايه في الفقرة في الجزء اللي قبليها، ان هو في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وفي كتابه بتاعه فصل المقال، وفي كتاب بتاعه تاني اللي هو معمول عن العقائد، ابن رشد عنده نسق وفلسفة موجودة احنا محتاجين نشتغل على هذه البذور، لأنه برضو ابن إيه اللي أنا كنت بقوله من شوية، ابن عصره. لكن للأسف كل اللي بروح يستدعيه إيه؟ يستدعيه استدعاء إنه عايز يستعيد ابن رشد، عايز ابن رشد يرجع تاني بقى. ده اللي أنا بعنيه بالجملة. فالاتجاهات دي اللي هي موجودة مستمرة حتى الآن بالتعالي بابن رشد ده تخرجه عن سياق إيه؟ عصره، وهي سلفية لا تختلف عن السلفيات الأخرى. ولعل مراد وهبة اتفضل يا احمد اتفضل. لعل مراد وهبة يقصد باستدعاء ابن رشد يعني هو امتناعه عن التكفير يعني وسماحه بالتأويلات المختلفة. لا بس ابن رشد بكفر، ابن رشد بكفر، ابن رشد له مع المخالف آراء فظيعة. ابن رشد هو تبنى منظومة الغزالي في تكوين بتاعه يا أحمد. ابن رشد برضو تبنى مقولة الخاصة والعامة. ابن رشد بيعمل برضو إن في معارف ومعلومات لا يجب أن تعرض على عموم الناس. ابن رشد كان بيحارب المتكلمين علشان هم بيفتحوا الباب على الناس بالكلام في الحاجات دي كلها. فابن رشد ده ما كانش مع ديمقراطية المعرفة خالص أصلا. انا مش بحاسب ابن رشد، ما اقدرش احاسبه بمقياس عصري، بس اقصد ايه ابن رشد له سياق تاريخي لا يمكن ان نستعيده ونجعله ايه يجيب لنا عن اسئله احنا نفهمه ونستوعبه في سياق عصره. بس هم لما بيقولوا ابن رشد مراد وهبه بقى وعاطف العراقي الله يرحمه والجبري والحاجات دي كلها، هو التعالي على طيار الغزال ان احنا بقى بنحارب التراث بالتراث. اللعبة اللي كان بيعملها حسن حنفي برضه اللي هو ايه، احنا عايزين نحارب الأشعرية فهنستدعي الاعتزال، اصل احنا لو حاربنا الأشعرية كده مباشرة هيتم، فبنحارب التراث بالتراث. احمد خفاجي اتفضل. اصل انا سمعت الاستاذ احمد يوسف تقريبا بيقول في ازدياني لا ينكح الا زانية او مشركة، ما علقش على مشركة دي، ما هو ممكن الزاني ينكح زانية وتبقى مش مشركة، يعني التأويل يجي ازاي في وجود مشركة؟ فهمتهاش. ما احنا برضو معلش عشان ما نستغرقش فيها، انا مش بنناقش تأويلها يا جماعة، ما احنا بنتكلم عليه في توتر في الفهم، فكلامنا ده كله بيشير ان في ايه توتر. انا كنت بناقش مقولة احمد غانم ذاته اللي هو شايف انها ما فيش فيها توتر، انها واضحة، لان في ايه في نهاية الآية كلمت على انه هو فهم ان هو نهي. فانا بقول ان في صراع بين ناس يروها انها خبر او وصف زي ما احمد يوسف بيحاول يقول، وبين ناس يروها انها ايه ده نهي. فدام نهي بقى لازم يبقى نخش بقى في الحلال والحرام وما وهكذا. فمش عايزين نستغرق في الموضوع عشان احنا قدامنا مقالات عايزين ننقدها. محمد ياسين وشادي وبعدين احمد يوسف بقى اخر مره وننتقل. احمد محمد ياسين اتفضل. عايز بس يعني شرح حتى ولو سريعا ازاي حسن حنفي استدعى المعتزله عشان يحارب الاشعريه. شوف انت بقى مسكت في المثل وسبت ما هو ما هو الاتجاه بتاعه ايه؟ انه الاشعريه نسق موجود. فاخونا محمد عبده لما جه يعمل فرسالة التوحيد علشان بقى نقدر نستخدم القانون، فكرة القانون، نجيب فكرة القانون من أوروبا ونستخدم القانون العلم الحديثة، المقولات بتاعة العلاقة بين السبب والمسبب في المقولات الأشعرية مش هتنجزنا. يعني إيه؟ إن مقولة الكسب هتقف قدام الكلام ده كله. يعني إحنا لو فرضنا هو واحد اتقتل، فهو دلوقتي مات بأجله ولا مات بأنه إيه جمال القاتل ده وقتله؟ لو هو مات بأجله وده أجله وربنا هو كاتبه له، وجمال ده مجرد إيه أداة لتحقيق مراد الله، يبقى هن هن هن هنشنق جمال ليه بقى؟ بيبقى الصراع ده كده. فاستدعاء مقولة المعتزلة في العدل على إنه في علاقة إن الإنسان بيخلق فعله، ولما يبقى الإنسان بيخلق فعله يبقى إيه؟ نحاسبه عليه ونعاقبه عليه. فمحمد عبده مسك مفهوم العدل عند المعتزلة وساب التوحيد الأشعاري زي ما هو عشان ما يخشوش معاه في مشاكل ويكفروه أكتر ما هو إيه كان بيعان. فحسن حنفي بيقول بقى إنه هيعمل توحيد معتزلي والعدل المعتزلي، مش هيمسك العصا من النص زي ما هو. فكتابه بقى اللي هو من العقيدة للثورة ده إعادة بناء العلم الكلام في 5 مجلدات، بيحاول يعمل الإجابة دي اللي هو إيه؟ التوحيد والعدل المعتزليان. بس حسن حنفي برضو مش عايز يواجه المواجهة اللي هي ده كده، فكان بيعمل إيه؟ بيعمل ده تعبير أنا هو بقى، بيعمل كوم قش كبير كده عشان يدفس فيه حاجات صغيرة. لذلك أنت بتقرأ إيه؟ 5 مجلدات، كل مجلد 600 صفحة، 3000 صفحة، بيعمل لك الهالة دي كده عشان يدفس فيها ده، على أساس إن دي تبقى نقلة وخطوة. فلما يجي حد يكلمه ما دي آراء موجودة عند القدماء، ما هو برضو مستندة إلى آيات من القرآن اهي، ما المعتزلة كانوا بيستندوا برضو آيات من القرآن يعني في بناء وهكذا. شادي وبعدين أحمد يوسف بقى عشان ننتقل لجدول الأعمال لو سمحت. طيب، هو المثل بتاع جمال اللي هو اللي انت حضرتك اخبرت ان هو اخبار او وصف وليس نهي، انا لم اقل انه اخبار ولا وصف يا شادي، برضو ما تدخل، او انت قلت يعني قلت اما انا بقول ان في خلاف على انه كيتو او كيت، انت هتعمل لنا بقى تأويل مشكله. لا جميل، بس انا ده سبب التوتر. التوتر حادث يعني، الايه دي فعلا بتجسد، يمكن المثل ده بيجسد الكتاب كله، لأنك أنت لو جيت رجعت كلمة نكاح مش هتلاقيها منطبقة على المثال. يعني النكاح هنا بيشمل التعاقد عامة، والزنا لا يشمل فقط غير محصور على حالة الجنس ما بين واحد وواحدة. يعني ده ما أعرفش التراثين حصروه إزاي في حاجة زي كده، مع أنه مطلق في عدم العدالة. ولذلك أسقط الزنا على الخيانة الزوجية، لأنه يعني مثل من أمثال عدم العدالة، لأنك أنت تعاقدت مع زوجتك أن أنت لن تشاركها واحدة أخرى في الجنس وأنت خنتها، فأنت زاني. فإذن هذا مثل وليس حصر، الزنا ليس محصور بالجنس. فما نيجي نقول لا ينكح الزاني إلا زانية، هنا حتى القرآن ليس فيه تذكير وتأنيس. التأنيس هنا الزانية هي الفعل نفسه، والسارق والسرقة، السرقة هي الفعل نفسها. هرجعك تاني نفسها. هرجعك ماشي تاني. أنا لحظة واحدة أكمل. لحظة واحدة، ما إحنا من إيش الموضوع. أنا برد على مسألة أحمد غانم فقط بأنه هو قاطع أنها إيه، أن هي نهي، نهي وموجود وفي آخر الآية هو وحرم ذلك على المؤمنين. حوارنا ده كله بيكشف أنها إيه، غير أنها قاطع. ليست نهي، انها غير قاطعه، وغير غير قاطعه فعلا. ايوه، ان هو ده، في ناس هتعتبره نهي وفي ناس هتعتبره وصف او اخبار او وهكذا. فكلامنا دايما دايما دايما ده خلافي مع استاذ احمد، وممكن كان يمكن كتبت انا البوست النهارده بسبب خلافك معاه بقى بيكون... تتخانقوا فيه بره بره الكرسي. انا لا، انا بقول دايما زي ما حضرتك بتقول ان بلاش موضوع الاطلاق اليقين اللي احنا بندعيه او بنزعه. ما هو حر برضه يا ما هو حر برضه يا شادي، ما هو افرض هو عايز يشوفه نهي يا عم، ايه ماشي هو حر، بس لا لا يفرضه على الاخرين. هو ما فرضش ولا حاجه على الراجل اللي احنا بنناقشه. احنا بنناقشه هو لما يبقى مفتي بقى نبقى طيب. وبالنسبه لاخر كلام معلش بقى، عشان انا لسه ما كملتش الجمله. انت ما كتبتش المقاله، ليس من حقك اصلا انت تتكلم. ماشي. احمد يوسف اتفضل. احمد يوسف اعمل ميوت لو سمحت اذا كنت سامعني. طيب مسموع كده؟ دلوقتي سامعينك اتفضل. تمام. اظن مشاركه المقصود بها ان هي لا تعترف بحرمه الزنا، يعني ما عندهاش كتاب ولا في، دي مش جريمه عندها يعني. هو سؤال بس كان على اثراء. لا لا لا استنى استنى، مش هنفتح بقى الباب احنا اصل كده تنينا نستمر مش هنكمل. لا انا هسال سؤال على، انا هسال سؤال خاص بالفصل بتاع الكتاب يعني. اتفضل اتفضل. قانون الثالث المرفوع، انا الحقيقه استفدت في الشات من احمد خفاجه. احمد غانم. احمد غانم كتب لك. احمد غانم لا حي، بيقول لي ما ينفعش شخص يكون حي وميت في نفس الوقت، او ما يكونش لا حي ولا ميت، حاجه زي كده يعني. لكن برضو تطبيقه بالنسبة للآية الكريمة دي اللي حضرتك جبتها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. لما نطبق الثالث المرفوع ده هنطبقه ازاي يعني؟ مش ما هو يعني لو كان في إلهين، ما في إلهين بقى هو ده ممكن يقرر قرار والتاني ايه يخلفه. تمام. فما ينفعش ان يبقوا الاثنين موجودين، لابد ان في النهايه لازم يكون في اله واحد. فهما كلمه هنا بيستندوا اليها ايه؟ هو طبعا كله تمسح، يا ده تعبير انا اهوت بقى، كل ده تمسح لمحاوله الموضوع. بس ان احنا لو فرضنا ان العالم ده له الهين، ها، والالهين دولت اختلفوا، انا كنت بسال عن صيغه الثالث، الثالث المرفوع بس. ما هو مش يعني صيغه دقيقه يعني، هي مش صيغه دقيقه للفكره في المنطق، بس انا بتكلم حتى اللي بيجيب نص وبيحاول يقرب على الفلسفه والحكمه دي يا جماعه ما هيش غريبه قوي عن ايه عننا، ده ممكن حتى موجوده يعني. ممكن مثلا في كلام كتير جدا بيستخدمه على الحوار اللي دار بين ابراهيم وبين الله، مش دايما كده بيتكلم على ايه بقى؟ اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن ايه قلبي. قلبي. فيتم الاستناد دي على ان فكرة الشك دايما ايه مقبولة وممكنة ومتاحة، وكويس ان احنا نشك. ابراهيم ذاته هو اتعامل في الايه في الشك. ربي ارني كيف تحيي الموت، فبيبقى الاستناد زي ده. فالاستناد اللي احنا بنتكلم عليه هنا بيبقى قريب من ده، حتى لو كان لم يكن متطابقا بفكرة الثالث المرفوع كما هي موجودة في المنطق يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب احنا نبتدي بقى الشغل بقى. هنعمله بقى فالنتير ولا انا هختار ناس ولا ايه؟ وطبعا كل زوج عارفين بعضهم يعني، كل واحد وواحدة عارفين هم هيعملوا ايه. دعاء طبعا زميلتها مش هنا، وكوثر ما مش هتعمل، فيبقى دلوقتي الازواج، كلمه الازواج، الثنائيات اللي موجوده عندنا هنا دلوقتي، محمد ياسين مع اكمل، وعندنا احمد خفاجي وهاله، وعندنا اسماء ومحمود عماد. في مين تاني موجود المفروض يعمل وانا ما ذكرتوش؟ الباقيين بقى لسه بقى يعني احمد يوسف لسه مخلص مقالته فما عملناش، ولا احنا حطينا حد؟ انا مش فاكر لسه. احمد خفاجي وهاله. ما انا قلتهم، بس انا اقصد في حد تاني. احمد يوسف مع سماء، بس هي مش موجوده النهارده. طب بس انت هتقدم نقد لورقتها برضو ما دام انت جاهز. وهي مش موجوده، ما ملناش علاقه بيها احنا، انت بتعملها لنا احنا. وبعدين هي هتسمعها بقى في التسجيل، ده انت مبخت بقى لانها مش هتنقد ورقتك يعني. كذلك دعاء. طيب نبتديها بقى ايه، انا عايز نبتدي باحمد خفاجي وهالة. يا سلام، انا بحبك والله. يعني انا اصلا كنت هطلب ده. انا بحب الناس قرايبي دول. لا بس نعملها مثلا في ايه، في 10 دقايق، ما يبقاش كتير عشان احنا برضو عدد كتير عشان الوقت برضو. ما فيش مشكله، انا اصلا مش هتكلم كتير. اتفضلي لو انت عايزه تبداي انت. هو طبعا عايز يستنيك عشان شوف لو عليتي وسخنتي هو هيسخن وكده يعني. لا خالص خالص ده كده يعني هيبقى مش هيقول لي حاجه اصلا. بلاش التاويلات دي يا عم جمال، سير الامور تمشي من غير تاويلات. خد راحتك يا خفاجي، انا ما عنديش مشكله. انا هبتدي. انا يعني كتبت بعض ملخص صغير خالص عشان بس لما اقول انا عايزه ايه ما بقاش بقول حاجه كده في الهواء، تبقى الناس فاهمه انا ماشيه فين. خفاجي المقال بتاعه بيتكلم عن المحكم والمتشابه. في المقدمة هو أكد على اللغة كنواه للقرآن والثقافة العربية، وأشار إلى أن اشتباك القرآن مع خصومه بالذات لما خرجت الرسالة من مكة وشبه الجزيرة إلى العالم المحيط، أحد النتائج دي كانت نشأة علوم الإسلام وعلوم القرآن، وذكر علوم التفسير وأصول التفسير وقواعد التفسير، وقال أنه الدارسون استلهموا مفاهيمهم من علوم أسبق وبخاصة أصول الفقه. أنا وقفت عند فقرة يا خفاجي قريتها مثلا 10 مرات، والحقيقة إن أنا ما فهمتهاش، عشان كده دي أول حاجة هقولها لك. يعني هي جايز تكون مفهومة للكل بس أنا قريتها كتير قوي ومش عارفة أفهمها. الفقرة اللي بتقول وبوسع الدارس أن يضع يده على أي من مفاهيم ومصطلحات علوم القرآن ليكتشف أن جذوره تشكل أغصانا لعلوم أخر، وأنه من الصعوبة بمكان اكتشاف الخصائص المائزة لمنهج تناوله في علوم القرآن عن غيرها. أنا ما فهمتش الفقرة دي، فأنا بترجاك إنك تزود مثال توضيح. دي أول حاجة. خفاجي أنت سامعني؟ أيوة كملي. لا كملي شغلك على بعض وكله بقى، ما هو مش هيتكلم ورد. بس هيستأكد إنه سمع. طيب. ما هو سامع كلنا سامعين. أنت بتكلمين إحنا مش بتكلمين هو لوحده، أنت بتكلمينا كلنا. أوكي. بعد كده الفقرة اللي هي بدايتها المرجع في تفسير القرآن، وتحدث عن الاستشهاد بشعر العرب كدليل على اعتزاز البيئة بعربيته ولغتها، وأن انتقال العرب لساحات العجم صحبه جمع وتقييد اللغة، وشارك في التقييد ده العجم عرقا، وأن أشهر مدرستين للنحو كانوا في البصرة والكوفة اللي هي خارج الجزيرة العربية. وبرغم قدم علوم القرآن والتفسير إلا أنها حتى تلك اللحظة لم تستطع جعله في منظومة واحدة مترابطة ومتميزة منهجيا ومفاهيميا. واستدل على ده بمفهوم المحكم والمتشابه اللي هو عمل عليه البحث بتاعه. ليه استدل عليه بالمحكم المتشابه؟ لأن الاطلاع على ما قيل فيه بيكون عبر عدة مداخل، منها المدخل اللغوي حيث يدل الأول أو المحكم على المنع والإتقان، والثاني اللي هو المتشابه على التماثل والالتباس، أو يعني بالاختصار الوضوح والغموض. وإنه المدخل ده نظري وظاهري لأنه بيتجاهل الأحداث التاريخية أو السياق التاريخي. ثاني مدخل اللي هو المدخل التاريخي كمثال استحضار أسباب نزول أوائل سورة العمران والجدال الذي حدث مع وفد نجران وولادة الجدل اللاهوتي بين القرآن والإنجيل والتركيز على صفات الخالق ومعنى الروح والكريم. آخر حاجة المدخل الفقهي، وده اللي أنا برضو حطله فيه مثال، هو قايل إنه المدخل الفقهي أو المقاصدي تم توظيف المفهومين في ضبط سلوك غير العرب، فأصبح المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. أنا هنا وقفت عند حاجتين: ضبط سلوك العرب بمعنى إيه؟ وإيه علاقة ده بالناسخ والمنسوخ؟ دي حاجة. أنا عايزة مثال على على على إيه؟ إمتى المحكم نسخ المتشابه؟ الحاجة التانية، أنا يعني أنا محتاجة أفهم الفكرة نفسها، فكرة إن المحكم بقى بينسخ المتشابه. أنا دايما كانت فكرتي، وممكن أكون غلطانة فصححالي لو أنا غلطانة، إنه الآيات المحكمة كانت دايما بتيجي في الحاجات اللي ربنا مش عاوز فيها أي التباس، الحاجات العقائدية أكتر من الحاجات التانية، وإن المتشابه نوع من المرونة في النصوص اللي هو إنها ممكن تفسر على أكتر من طريقة، لأنها هنحتاج للمرونة دي في المستقبل. احنا ما نقدرش ننزل كل حاجة محكمة ومتفسرة 100% في الوقت اللي نزل فيه القرآن، لأن القرآن مستمر مستمر إلى حد ما هتقوم القيامة، ففي حاجات محتاجين فيها لمرونة، وعشان كده الآيات بتاعتها مش يعني معناها مش ثابت بحيث إن إحنا ما نقدرش نتحرك. ده كان مفهومي الحقيقة عن المحكم المتشابه. مفهومك أنت بتكلم عن المحكم أو المراجع اللي أنت رجعت لها بتكلم عن إن المحكم بينسخ المتشابه. أنا كنت محتاجة لتوضيح في الجزئية دي. في حاجة ثالثة وأخيرة، في فقرة أنت اتكلمت فيها عن تطور الدراسات لتصل إلى مرحلة التعامل مع القرآن باعتباره يختلف عن الوحي وعن المصحف. أتمنى أنك يعني تزود في الفقرة دي ولو سطرين ثلاثة توضح الفكرة دي، فكرة التعامل مع القرآن على أنه بيختلف عن الوحي وعن المصحف. بس أشكرك. شكرا ليكي. هو طبعا محمود عماد عايزها تبقى بينج بونج، ما هي بينج بونج يا محمود، بس ايه بينج بونج كل خمس دقايق. فاحمد خفاجي انت ليك حق التعليق في اطار خمس دقايق. انا اقصد بان علوم القرآن نشأت تالية لظهور علوم اخرى زي الفقه واصول الفقه. الفقه ظهر الاول، الفتاوى ظهرت الاول، الاحكام بعد كده. تلاميذ الشيوخ وابن حنيفه والجماعه دول استنتجوا او استنبطوا القواعد من الفروع اللي وضعها الفقهاء، فتكون علم الاصول. جه علم القران تالي لهذه العلوم، اخذ المفاهيم اللي موجوده في هذه العلوم، ومنها المحكم المتشابه والنسخ والمنسوخ واسباب النزول الى غيره، وصنع منها المنظومه بتاعته. فبقت المنظومه بتاعته عباره عن غصون للجذور. واضح الرد ده ولا مش واضح؟ حتى لو مش واضح يا احمد هو ردك. يعني ما طيب آه. النقطه الثانيه، كانت بتتكلم على ضبط سلوك غير العرب، لان غير العربي لما يدخل ويقرا القران ويقرا ايه زي مثلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اتقوا وامنوا، فممكن يفهم منها ان هو ياكل ويشرب اي حاجه، ما فيش محرمات في الاكل والشرب، فما ياخدش باله ان في ايات اخرى نسخت هذه الايه، فكان لازم ضبط حاجات كتير، ضبط لسان العربي غير العربي اللي داخل القران عن طريق النحو، وضبط فهمه عن طريق علوم البلاغه، وضبط سلوكه عن طريق علم الفقه. النقطه الثالثه بقى والاخيره اللي هي بتتكلم عن الفرق بين القران والمصحف والوحي، احنا هي موجوده في تواتر القران، احنا تولناها. احنا قلنا الوحي اللي هو ما انزله الله على رسل كلهم، شامل معنى عام، دايره عامه ممكن عليها. ولو انا في الارض من ما نفذت كلمات الله، انا مش متذكر الايه قوي يعني، ولو ان ما في الارض من شجرات اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. الوحي ملوش حدود لا نهائي، انما القران له حدود معروف، اللي هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شفاهي، ده القرآن، واللي اتجمع بين الدفتين ده المصحف، فيبقى فيه فرق. انت شكرا. في نقطة برضو اللي هي اتكلمت عليها، نسخ المحكم للمتشابه. وفي حاجة اسمها نسخ المحكم للمتشابه. اصل تعريف المحكم المتشابه محل اجتهاد عند العلماء، وفي اراء كتيرة جدا اوردها السيوطي في الاتقان بناء على كلام الزمخشري في البرهان، ومن احد هذه الاقاويل يعني ان المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. ده احد التفسيرات يعني، التفسيرات الفقهيه اللي اهتم بها علماء الفقه، انما علماء البلاغه اهتموا بيه ان المحكم هو الواضح والمتشابه هو الغامض. بس كده. طيب شكرا ليك. انت بقى دورك دلوقتي تنقد مقالتها بقى. هو انا ما كتبتش حاجه عشان انا اقول قدامي المقاله قدامي وانا هقول اللي في ذهني مباشره. العنوان انا وقفت عند العنوان اولا نمره واحد، العنوان بيقول فتنه خلق القران، فالمقال منحاز لسرديه معينه بذكر كلمه فتنه او كلمه محنه. هو كان المفروض إننا كدارس محايد أحاول أقول مثلا قضية خلق القرآن، مشكلة خلق القرآن إلى آخره. تاني حاجة ترداد كلمة قيل أكتر من مرة، قيل عنه أيضا وقيل أنهم لقبوا، المفروض إن إحنا نبقى محددين يعني من اللي قال، وهل الكلام أصل قيل دي صيغة تضعيف للرأي يعني ما هيش جازمة ولا حاسمة عشان أبني عليها أراء جاية بعد كده. النقطة الثالثة إن في برضو فقرة غامضة شوية اللي بتقول فيها لم يكن هناك خلاف بين المعتزلة وخصومهم من الفرق الإسلامية على أن الله تعالى متكلم وله كلام وأن القرآن كلامه، لكن الخلاف حول معنى الكلام وحقيقة المتكلم وهل القرآن حادث أم غير مخلوق، برضو الكلام غامض شوية. يعني إيه هو تفسير المعتزلة لكون القرآن حادث مع قولهم بأنه كلام الله؟ فالجمع هنا مش واضح قوي. يعني النقطة الثالثة بقى أو الرابعة اللي هي تحت عنوان محنة خلق القرآن، قالت إن بدأت وقائعها أثناء حكم الخليفة المأمون من 198 ل 218، لكنها أشارت إلى أن الجهم بن صفوان هو اللي بدأ القول بهذا الكلام، والجهم هي قالت إن هو مات 128. يعني الجهم مات 128 والمأمون اتولد 198، فازاي قالت ان بدات وقائعها اثناء الـ اثناء حكم المأمون؟ النقطه الاخيره بقى بتقول على سبيل المثال القول بخلق القران لم يكن خالصا للمعتزله بل سبقهم اليه الشيعة والجهميه، ده برضو ممكن يكون بيتعارض شويه مع انها صرحت في بدايه المقال بان المعتزله هم اصحاب هذا الراي. وقالت ان محكمه المامون شملت بعض من علماء المعتزله مثل ما شملت بعض من علماء السنه، من غير ما تضرب امثله وتوضح علماء المعتزله اللي هم شملهم المحنه برضو على اي اساس؟ يعني كيف كانوا علماء معتزله وفي نفس الوقت شملتهم المحنه مع انها قالت ان من اصول المعتزله القول بخلق القران؟ بس شكرا جزيلا. شكرا ليك. هاله اتفضلي. حاضر، لو انك كنت بتتكلم بسرعة انا بكتب وراك بمنتهى السرعة. طيب، اول حاجة انت اتكلمت على العنوان وقلت ان انا مش مفروض اكتب محنة او فتنة، والمفروض ان انا اكتب كلمة تانية عشان ما تدلش على انحيازي. حقيقة انا كتبت الشيء الشائع لانه انا بكتب حاجة تاريخية، فانا لو كتبتها بمفهومي انا لا، انا عايز الناس تفهم من البحث ده عن الحدث اللي حصل المعروف باسم محنة خلق القرآن، بغض النظر عن أنه أنا بنحاز أو لا، هو في حدث ده اسمه، يعني أنا ما اخترعتش الاسم ده موجود أصلا فأنا استخدمته. دي أول حاجة. حكاية أنه قيل اتكررت أكتر من مرة ومحتاجين نقول من مين، دي معاك حق فيها وممكن أزودها قوي في المقال أو حتى أضرب أمثلة، يعني ما يبقاش كله قيل، يعني قالوا له دي أحط بعض الناس اللي قالت. جزئية الخلاف اللي بين المعتزلة والفرق ان هم كانوا مع بعض او شبه بعض وما فيش خلاف بينهم، امال ايه الخلاف؟ الكل قال ان القرآن كلام الله، ما حدش اعترض على فكرة ان القرآن كلام الله، لكن الخلاف جه من ماهية القرآن. القرآن نفسه بقى هو ايه؟ هل هو كلام بمعنى مخلوق له بدء وله انتهاء، ولا لأنه كلام الله مشتق من واخد صفاته من صفات الله فهو أزلي وأبدي؟ الخلاف جه من كده، ما جاش من أن القرآن كلام الله، هم كلهم اتفقوا على دي. فكرة بقى أن القول بدأ مع الجهم والتاريخ اللي أنا حطاه، التاريخ اللي أنا حطاه مش ميلاد المأمون، ده تولي المأمون، دي فترة حكمه، فهو التاريخ اللي أنت بتقول ده تولد في السنة دي، لا ده تاريخ بداية حكمه، وهي المحنة ابتدت في الفترة دي. في تاني ضرب أمثلة العلماء المعتزلة والسنة. حاضر، بس هو أنا لما كتبت الجزء ده هو أنا كتبته لسبب، لأنهم قالوا يعني بعض ما قيل من الباحثين في الموضوع إنه سبب تصرفات المأمون إنه كان منحاز للمعتزلة، فالناس ضربت مثل بأن لا ده ما كانش انحياز للمعتزلة، ده كان مجرد تمسك بسلطة معينة ضد الكل، وضربوا على ده مثل أنه بعض العلماء اللي يعني دخلوا في المحنة دي أو يعني أسيء معاملتهم في المحنة دي ما كانش السنة فقط، فبعض علماء المعتزلة. بس أنت معاك حق، أنا المفروض أضرب أمثلة بمين من علماء المعتزلة يعني وليه المأمون أساء معاملته، لكن أنا ضربتها كمثل مش تضارب، لكن علشان ده كان إثبات إنه المأمون ما عملش ده تحيز المعتزلة وإنما للفكرة نفسها، الفكرة للمعتزلة كانوا بيقولوا. شكرا ليكي. هو يعني الجولة الأولى ديت يعني كويسة وحلوة، ما هيش يعني قوي، بس يعني جايات أكتر، يعني أنا وراك نشوف بقى دلوقتي مثلا معانا احمد يوسف يقدم نقده ودعاء تقدم نقدها، بس هم طبعا بيقودوش بعض، بيقودوا اعمال اخرين يعني. وبعد كده يبقى اسماء ومحمود عماد، ونختم بمحمد ياسين واكمل. فاحمد يوسف بقى نقول دعاء تبتدي الاول، وبعدين احمد يوسف يقدم نقده. دعاء اتفضلي لو انت سامعاني، اعملي انميوت. احنا سامعينك يا دعاء. ما فيش صوت. دعاء انت سمعنا؟ طيب حاولي تخرجي وتدخلي تاني لو الصوت مش واصل عندك. واحمد يوسف اتفضل. مش الافضل تاجيل المداخله دي لحد لما تكون موجوده سماء؟ ما هي هتسمعها في التسجيل، احنا مش هنوقف الكورس عشان سماء مش موجوده، عشان هي برضو تنقدني يعني. ايوه هتنقدك ان شاء الله، هنعمل لك جلسه نقد لوحدك، انت لسه عامل العرض بتاع ورقتك اصلا النهارده. ماشي. طيب بالنسبه لسماء هيكل، يعني الحقيقه انا بقول ان كل واحد بياخد تقريبا من اسمه يعني. فاللغة بتاعتها لغة ما فيش شك انها لغة سامية ولغة ادبية رفيعة يعني. وبعدين فيها هيكل برضو، الهياكل حسنين وحسين واحمد هيكل، فهي ما شاء الله اللغة بتاعتها لغة رفيعة وعالية يعني. برضو هدخل على العنوان، هي بتقول حاكمية الاله ام حاكمية البشر. كنت اتمنى ان العنوان يكون حاكمية الاله ام حكم البشر، متهيألي كان هيبقى أدق شوية. الحقيقة هي يعني عندها قدرة عالية على إن هي تجيب حاجات كتيرة يعني. أعجبتني جملة جايباها في جملة واحدة، أبرزت الأسباب الخاصة بالعنف والتطرف يعني. يعني قالت لتدارك فشل مشاريع التحديث والتنمية من ناحية، وما تعلنه وما تمثله من ربط التبعية الثقافية والحضارية للمخالف من جانب آخر، والتعنت في أنظمة الحكم. فالحقيقة هي قدرة عالية كويس يعني، إن هي بتركز في جملة واحدة الأسباب بطريقة ما هياش إيه يعني واحد اتنين تلاتة يعني، المقال مصاغ بطريقة كويسة يعني. لكن طبعا في جمل المقال أحيانا في جملة بحس إن هي بتتكلم عن التجربة السعودية، وجمل تاني بتتكلم عن الجماعة الإسلامية في مصر، وعبارات تالتة بتتكلم عن إيران وولاية الفقيه. فجايز هي لعلها برضو ده شيء مقصود منها يعني. لكن برضو في اختصار شديد لعامل إزعاج في المقال يعني. مثلا بتتكلم عن الجماعة الإسلامية في مصر، بعد إذنكم أطلع الجزء بتاع الجماعة الإسلامية عشان يبقى الكلام ايه تمثيل. بتقول في السبعينيات كان التعارض بين الخطاب الديني وبين ممثليه لم يكشف في النهايه للاسف، حتى تبين لهم ان الدعم والتأييد الذي شملهم كان دعما مشروطا بتأييده ومحاربه خصومه السياسيين والقضاء عليهم اذا امكن. فالدعم كان يهدف تحجيم نشاط القوى السياسيه الاخرى، الناصريين والشيوعيين تحديدا، لأنها وقتها كانت تشكل خطرا على تصورات النظام. وفجأة كده راحت انتقلت وقالت فتفككت الجماعة الإسلامية. يعني أنا حاسس إن في حاجة قبل الكلام ده، كأن في حاجة موجودة وحذفت، ولا يعني انتقلت من إن النظام استخدم الجماعة الإسلامية في القضاء على خصومه السياسيين، وبعدين فجأة كده فتفككت الجماعة الإسلامية. ورغم حادث المنصة وضجيج المعتقلات والتكبير فرحا تقريبا بموت السادات يعني، أن هذا الصدام كان مع شخص الحاكم لا مع نظام حكمه، ودي برضو تحليل قوي منها يعني. برضو كنت أتمنى في هذا المقال اللي بيناقش الحاكمية أن أشوف أسماء الآباء الروحيين للحاكمية في العصر الحديث يعني. يعني المودودي سيد قطب مثلا، هي لم تذكر إلا حادثة رفع المصاحف في أيام معاوية، وإن كان علي مبروك له رأي في هذه القضية، يعني إن هم رفعوها كانوا عايزين يحكموا حقنا لدماء المسلمين. وتقريبا الدكتور علي مبروك في مشكلة مع الأشاعرة ولا حاجة، فراح هو ملزق حكاية العنف دي بدايته مع حكاية الكسب والأشاعرة والكلام ده، هي دي بداية العنف وليست حادثة رفع المصاحف يعني. إلا إن يعني كان ينبغي، طالما أنا بحلل الحاكمية لازم أشوفه في العصر الحديث يعني. أنا متخيل يعني كان الأفضل إن يكون موجود سيد قطب وموجود أبو الأعلى المودودي في هذا ال في الآخر. برضو في آخر جملة حاسس إن فيها غموض شوية، وبرضو هحاول أقرأ مع حضراتكم لعل حد ممكن إيه يوضح حالي يعني. بتقول: وبسبب هذا الخطاب التبريري الدائم للعجز والقهر والاستغلال السياسي والاجتماعي وتجاهل الأبعاد الاجتماعية للإنسان واستدعاء معنى المقارنة، مقارنة الإنسان الدائمة مع الإله دائما، مش فاهم مقارنة الإنسان الدائمة مع الإله دائما، مين اللي بيقارن يعني؟ فلا يصمد أمام تلك السلطة وتلك القوى القاهرة فتضيع ثقته في قدرته وإمكاناته، ويركز على التواكل والسلبية أو إلى الانزواء والخوف، ويشعر أنه دائما على الحافة فيتحد مع الألم وينفصل عن الزمان ليصير ريشة في مهب الريح ويستقر في جب السلطة أيا كانت. هي كانت بتحلل قبل كده في تحليل بديع برضو موقف فقهاء السلطان وإزاي السلطة بتحاول تستغل فقهاء لصالحها يعني. هو المقال جيد عايز يقرأ يعني، ولكن الإشكال اللي فيه الاختصار الشديد، فبرضو التوسع شوية من الممكن أن يوضح إيه ويكون المقال ليه تأثير أزيد شوية. وشكرا جزيلا. شكر ليك. دعاء، أنا مش عارف إذا كان سمعاني ولا لا، بس الميكروفون بتاعك مفتوح بس مش صوت واصل لنا، فحاولي تاني كده. طيب نخلي دعاء بعد شوية. دلوقتي بقى الجولة من الجولات المنتظرة، جولة محمود عماد وأسماء زكي، فنبتدي بقى بمحمود عماد وبعد منه أسماء زكي. فتفضل يا محمود. ومحمود طبعا سانن السكاكين ومجهز. بسم الله. حاول اختصر على قد ما اقدر عشان الوقت. بسم الله. 19. طيب الاول مشكورة استاذة اسماء على المقال والعرض الكويس في المجمل على موضوع جمع القرآن في القرن الاول او في يعني في عهد ابو بكر وعهد عثمان. في كده بقى كم ملحوظة صغننين خالص في المقدمة وباسم المقال والخاتمة، نقولهم عشان نهدم بيهم المقال كله. بهزر طبعا. هو في كم نقطة كده أنا مسجلهم. إيه أول حاجة كانت في في الكلام عن لجنة عثمان والتلاتة القرشيين، في هنا نقطة كويسة جدا ودي نقطة إيجابية تحسب للمقال، وهو ذكر أعمار هي الثلاث إيه أفراد اللي من القرشيين. ويعني دي حاجة أنا شايف إن هي كويسة جدا إنها اتذكرت، وهي مش موجودة عند معظم الباحثين اللي بيتكلموا في قضية جمع القرآن. ودي من الحاجات اللي محتاجين فعلا ان احنا نركز عليها، يعني ان احنا نتكلم في الموضوع. فدي نقطة شايف ان هي ايجابية ممكن نوجهها كجهة نقد لي الباحثين اللي بيسيروا على درب القدماء وما بيطوروش من نفسهم وما بيحطوش أو يعني مش بيبحثوا في الموضوع بجدية أكبر، وبعدين يتهموا الناس التانية اللي بتيجي تنقد إن هما بيشككوا على طول، في حين إن المفروض اللي يذكر المعلومات دي هما نفسهم. فدي نقطة أنا شايف إن هي إيجابية في المقال وتحسب ليها. السلبي بس إنه مذكور هنا بعد الأعمار كلمة بحسب المصادر، فأنا عايز أسأل عن المصادر، هي إيه هي المصادر دي؟ مش عارف حضرتك جبتيها منين. إيه النقطة التانية؟ مذكور من كتاب عبد الفتاح القاضي، بتقول من الشروط التي وضعها عثمان لهذه اللجنة ألا يكتبوا شيئا في هذه المصاحف إلا بعد عرضه على الصحابة جميعا ويتحققوا أنه قرآن ولم تنسخ تلاوته، واستقر في العرضة الأخيرة فلم يكتبوا ما نسخت تلاوته ولم يكن في العرضة الأخيرة. الكلام طبعا الفقرة دي جاية من لجنة جمع القرآن، إن دي من الحاجات اللي سيدنا عثمان حطها كشرط من شروط الجمع في اللجنة التانية. فأنا عايز أسأل هنا، المعلومة دي حضرتك جبتيها منين؟ أنت نقلتيها عن عبد الفتاح القاضي، بس أنا بصراحة أول مرة أعرفها، فأنا مش عارف المعلومة دي. طيب شيخ عبد الفتاح القاضي نفسه جابها منين؟ أنا مش عارف، ممكن تجاوبيني على السؤال ده. النقطة الثالثة، ذكر أيضا أنه كانت هناك مصاحف لبعض الصحابة، مثل مصحف عمر وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعائشة وعبد الله بن الزبير وآخرين، ولكن تم اعتماد نسخة مصحف لجنة عثمان فقط وإحراق كل ما عداه. ده هنا مش نقد ولا حاجة، ده سؤال، ده سؤال وعايز إجابة. سؤال الأستاذة أسماء، هي المصاحف دي اتحرقت ولا موجودة؟ موجود منها يعني مخطوطات، لو موجودة تبقى ما اتحرقتش، ولو اتحرقت تبقى مش موجودة. السؤال، هل المصاحف دي اتحرقت ولا موجودة؟ آخر نقطة خالص هي نتيجة البحث، وبهذا فقد كانت لجنة الأربعة التي كونها عثمان بن عفان هي من اختارت ونسخت وكتبت المصحف الشريف الذي بني عليه جميع النسخ التي دخل عليها التنقيط والتشكيل والإعراب، وبعد ذلك أرقام الآيات والأحزاب وعدد آيات الأحزاب بالواحد وما إلى ذلك من الشكل المتعارف عليه الآن. دي نتيجة البحث، اللي هو مكتوب إن دي نتيجة البحث. فأنا مش عارف ايه كده هدف البحث، او يعني ايه المغزى من ايه النتيجة اللي حضرتك وصلت لها في الاخر؟ ممكن حضرتك تشرحي لي وبس كده. شكر ليك غادة او اسماء، اتفضلي. ماشي، شكرا يا محمود. اول حاجه اللي هي ذكر اعمار اعضاء اللجنه، وانا واخداها اصلا من كتاب توتر القران، هو جمال اللي قايلها في الفتح، فانا خدتها منه وكملت عليها. فمش انا اصلا المصادر بتاعتي في المقال كله هم كانوا الكتاب بتاع عبد الفتاح القاضي اللي جمال واخد منه برضو في الفتحه بتاعته في توتر القران، والكتاب وكان المقال بتاع محمد مقصيدي، بس المقال ده ما كانش، المقال ده كان فيه حاجات بس انا ما اخدتش منها. المقال ده كان يعني زي ايه، فرشه يعني ليا انا في ذهني للبحث اللي انا عملته. فدي اول حاجه. تاني حاجه كنت بتقول المصادر ايه اللي انا مستنده عليها في لما انا بقول ذكر المصادر، لما بقول اجتمعت المصادر، ده برضو من الفكره برضو من كتاب عبد الفتاح القاضي، هو بيقول ان المصادر اجتمعت على كذا، فيعني فما فيش حاجه تانية ما يعني انا رجعت لها غير الكتابين دول. ممكن يكون في حاجات تانية انا ما رجعت لهاش، انا البحث يعني ما كانش كبير قوي، مش متوسع قوي، بس اكيد كان في حاجات في السير مثلا او حاجه، لان محمد مقصدي مثلا كان كاتب حاجات في السير اللي هي سيره ابن هشام والحاجات دي، بس انا مش ما رجعت لهاش. انا راجعه الاساسي اللي هو عبد الفتاح القاضي. تاني حاجه اللي هي شروط عثمان للجنه، شروط عثمان للجنة ده برضو المصدر بتاعها هو عبد الفتاح القاضي. الشرط، بس الشرط ده أنا قريته كتير وكان برضو مكتوب في توتر القرآن، بس قريته يعني في كذا حاجة معروفة، يعني إن هو كان إنما نزل بلسان قريش، إن لو اختلفوا فيه يكتب بلسان قريش، لأن هو إنما نزل بلسان قريش. فالجملة دي من الحاجات اللي الواحد بيسمعها دايما كتير. ايه بقى برضو المصدر بتاعي كان هو عبد الفتاح القاضي. مين بقى اللي قال الجمله دي اصلا في الاصل؟ انا برضو ما توسعتش للدرجه دي، ممكن يعني يكون في حاجات تانية، بس انا ما يعني انا بحثي ما كانش كبير قوي للدرجه دي علشان اقعد اتوسع لحاجات كتير قوي كده. انا كنت مستخدمه اللي هم اللي هو اصلا الكتاب، يعني حاليا في العصر الحديث اللي لقيت الكتاب بتاع عبد الفتاح القاضي اللي هو تاريخ المصحف الشريف، ده اكتر كتاب فيه مصادر يعني او فيه حكاية جمع المصحف. رابع حاجة المصاحف الصحابة، أنا ما فهمتش النقطة بتاعتك، فهمتش السؤال، يعني إيه مصحف الصحابة موجودة ولا مش موجودة؟ ما هو يعني حسب الكلام إذا كان تم إحراقها زي ما بيتقالي بقى المفروض أنها تختفي، فهل هي موجودة ولا مش موجودة؟ ده السؤال. يعني لو اتحرقت يبقى معناها أنها مش موجودة، لو موجودة يبقى معناها ما اتحرقتش، عشان ننفي الحرق على عثمان يعني. اوكي. يعني هي المصاحف اللي اتقال ان هي كان في مصاحف كذا وكذا، وفي مثلا في الكتاب بتاع نولدكا هو جايب مثلا عارض مثلا اللي هي الفرق ما بين المصاحف اللي كانت موجوده بتاعه الصحابه، مصحف ابي ومصحف عبد الله بن مسعود وحاجه، فواضح ان كان في مصادر للمصاحف دي فضلت موجوده بعد كده، او يعني في يعني روايات عنها فضلت موجوده بعد كده بدليل ان هي بتم ذكرها في مصادر مختلفة. أنا كان سبب عرضي للنقطة دي إن بقول إن كان في مصاحف أوريدي للصحابة موجودة، وإزاي يكون في مصاحف للصحابة موجودة وفيها اتفاق على حاجات كتير، وبنقول إن كان في إن إحنا إن كان لسه اللجنة دي كانت لسه بتتأكد برضو يعني وبتتأكد بنفس الطريقة كأنها لسه بتجمع القرآن من أول وجديد. فكان في مصاحف موجودة أصلا من الأول. يعني أنا سؤالي أو أنا بستخدم النقطة دي لأن هو في حاجات حاسة أنها متناقضة مع بعضها في الفترة دي، في فترة جمع القرآن. طيب بس نتيجة البحث هو مش نتيجة قد ما أنا كنت كاتبة في الأول خالص في المقدمة، إن أنا مش عارفة أنا يعني أنا عايزة أشوف البحث هيوصل لإيه، يعني هل هي فعلا كان في شروط للجنة غير اللي كان وضعها عثمان هو وضعها لوحده ولا لأ. أنا كنت بسأل أسئلة وعايزة أشوف في الآخر أنا هوصل لإيه، يعني فأنا لما سألت الأسئلة وبصيت ودورت برضو مفيش، أنا مش هدفي إن أنا أوصل يعني لإجابة، أنا كان هدفي يعني أشوف أنا هوصل لإيه بالظبط. أنا مش عارفة، أنا مش ببدأ يعني في البحث وأنا في دماغي حاجة معينة هوصل لها. انا كان اللي انا بوصل اللي انا بعمله ان انا بسال الاسئله وبشوف هل فعلا ليها اجابات ولا زي ما بيتقال دايما ان هي ما لهاش اجابات، ولقيت فعلا هي ما لهاش اجابات، لان اسئله يعني بالنسبه لي انا في البحث اللي عملته الكام مصدر اللي استخدمتهم ما لهاش اجابات، بس فيها حاجات اللي يعني فتحت لي الموضوع اكتر اللي هي بتاعت علاقات النسب بقى ما بين اللجنه دي ما بين اعضاء اللجنه وما بين يعني اللي هي وقبيله اسمها اللي هي بني أمية والحاجات دي وعبد شمس كلهم، يعني واضح ان هم في علاقات نسب قوية ما بينهم. ده بقى الحاجة اللي هي كانت بالنسبة لي يعني زي لمبة كده يعني في البحث، بس لما ما فيش حاجة تانية ممكن يبقى نتيجة البحث اللي هو ان ابحث تاني اكتر في اللجنة دي واشوف بقى العلاقات ما بينهم وما بين بعض من علاقات النسب يعني. طيب الشكر ليكي والشكر لمحمود، والآن دورك بقى يعني سن السكاكين بقى. ماشي. طيب أول حاجة، طيب هو مقال محمود علشان تبقى الناس اللي معانا عارفة يعني الفكرة كلها، مقال محمود عبارة عن عرض الكتاب توتر القرآن، الكتاب بالجزئين بتوعه الأول والجزء القدماء والجزء المحدثين، والعرض لي والجزء الثاني يعني عامل القسم الاول كده اللي هو عرض الكتاب، وبعد كده النقد بتاعه هو قايل ان هو في الاول هيعمل نقد وتقويم لكتاب مقدمه في توتر القران. هو حتى كان جمال مصلحها في النسخه اللي انا قريتها، يعني مكتوب عن توتر القران بس محمود ما صلحهاش وخلاها برده في توتر القران. طيب النقد بتاعي يعني انا معلمه على كذا حاجه عندي، ان هو في الاول محمود بينطلق من منطلق ان فيه، هو كاتب كده في الاول خالص، سنحاول او في هذه المقاله سنحاول تقديم بيان اهم الملاحظات على افكار الكاتب وعرض موقفنا منها، وستأتي معالجتنا النقدية مقسومة لقسمين، أحدهما لعرض الكتاب كما عرضه صاحبه باختصار شديد لا يغني أبدا عن قراءته، والثاني لتقويم. فهي أول حاجة كده يعني إن محمود داخل بيقرأ الكتاب علشان ياخد موقف منه، يعني هو مش فكرة يعني هو الكاتب ما بيعرضش في الكتاب ده وجهة نظره، هو بيعرض عموما بيعرض حاجات يعني موجودة، كيف تعامل القدماء والمحدثين مع القرآن، يعني جايبهم بشكل واضح كده، هو كل واحد اتعامل ازاي مع القرآن. فهو ما كانش جايب وجهة نظر خاصة بيه، هو كان جايب عامل عرض للقرآن والحاجات اللي يعني في القدماء مثلا، اللي هي فكرة التوتر وازاي كانوا بيتعاملوا مع الآيات دي، وبعد كده المحدثين ازاي بقى يتعاملوا مع كتاب القرآن ككل. فانا كان اللي عندي ان محمود بيبتدي من الأول خالص، اللي هو يعني واخد حسيت إنه هو هياخد موقف دفاعي يعني من الكتاب. فبعد كده جت الحتة وهو بيعمل ملخص للمدخل الأول اللي هو الجزء الأول من الكتاب بتاع القدماء، هو في الآخر بيقول من خلال تلك المداخل الأربعة يقرر جمال عمر أن مشكلة القدماء كلهم اشتملت على فكرتين رئيسيتين، تفتيت المعنى وشارح يعني ايه تفتيت المعنى يعني، وبعد كده سيطرة السلطة على المزاح. هو كان في الحتة دي يعني هو جمال ما قالش ان في مشكلة هنا، يعني الكاتب ما قالش في الحتة دي ان في مشكلة اللي هي تفتيت المعنى، هو كان بيعرض القدماء عملوه، ما قالش رأي فيه، يعني هو مجرد ان هو جاب اللي القدماء عملوه، فالقدماء هم اللي كانوا بيتعاملوا كده مع القرآن، هو ما قالش رأيه في الحتة دي، هو عرض ولخص في الآخر. دي نقطة. النقطة الثانية طيب النقطة الثانية هتيجي في القسم الثاني اللي هو اللي كاتب فيه النقد والتقويم، إن هو طول الوقت في الحتة دي يعني هو بيحاول يدور على الحل، فبيدور زي ما بالضبط أنت كنت بتقولي دلوقتي النتيجة اللي وصلت لها من البحث وكده، هو أنت بتدور على الحل. فأنا حسيت وأنت بتقرأ هنا هون أنت طول الوقت عايز حل، فأنت مستني الحل، فده مش بيخليك تبص على أو يعني مش مركز على المنهج نفسه بتاع البحث قد ما أنت مركز على الحل اللي أنت مستنيه. فبالتالي في عندك أنت معيار، أنت داخل تقرأ الكتاب وداخل بالمعيار ده في دماغك. فبتقول مثلا ان هو الحقيقة المطلقة مقابل الحقيقة النسبية، دي مثلا من الحاجات اللي انت كاتبها في النقد بتاعك بتاع الكتاب، ان جمال عمر قدم بعض الأمثلة ليوضح من خلالها ان الحقائق تظل حقائق لكن الإنسان هو ما يتغير عندما تتغير زاوية نظره. هو يعني الحته دي بالذات يعني الحته الجزئيه الثانيه دي صح، يعني من الحاجات اللي بتتقال يعني دايما جمال عمر بيقولها، بس الجزئيه بتاعت ان الحقائق تظل حقائق هي ما كانتش، يعني ده هو دايما بيضرب المثل بتاع ان الحقيقه زي عصفور بيطير واحنا بنحاول ان احنا نصوب عليه البندقيه، فمش عارفين مش هنعرف نمسكه، الحقيقه دي متغيره على طول، فهي مش مفيش حقيقه ثابته في حد ذاتها، مفيش حقيقه في يعني في كينونتها كده هي حقيقه، فدي ما كانتش يعني مظبوطه قوي. الحاجه الثانيه كنت بتقول الحاجه الثالثه بقى، من أهم النقاط التي طرحها جمال عمر في كتابه هي نقطة الفصل بين القرآن كنص ديني وبين البشر الذين استغلوا سلطتهم لبسط سيطرتهم على الأغلبية. هو الكتاب مش بينطلق من كده قوي، من يعني الكتاب مش بيقول فكرة الفصل ما بين القرآن كنص ديني، هو طول الوقت بينطلق من فكرة إن القرآن ما كانش يعني القرآن ما كانش حاجة واحدة لكل الناس، يعني إن القرآن بيختلف حسب مين اللي بيبص له ومين اللي، وحسب يعني الفترات اللي هو ذكرها في الكتاب دي، كل واحد كان بيبص بياخد القرآن على أنهي اتجاه حسب رؤيته هو، سواء القدماء أو المحدثين. فهو ما بصش للقرآن كنص ديني، يعني فكرة كنص ديني دي ما ظهرتش في الكتاب وبين البشر. هو بالعكس، هو دايما يعني الكتاب كان مركز على دور البشر أكتر في التعامل مع القرآن كنص ديني، دي ما كانتش في الكتاب. بعد كده في برضو من الحاجات اللي واخدها محمود على البحث وكاتب يعني أهم إشكالات البحث، الخطأ الواقع فيه بالتعميم، إن هو بيقول تكلم يعني عن الأوائل باعتبارهم كائن واحد له رأس واحد، فنجده يقول الفقهاء في تعاملهم مع الآيات. بس هو علشان بيتكلم في الحتة دي، يعني مش فكرة، يعني هو المنهج اللي هو مستخدمه مش إن هو بيتكلم على أشخاص بعينهم قد ما بيتكلم على المنهج نفسه. هنا بيقول إن كان في منهج بيبص للقرآن من زاوية النسخ والمنسوخ، في منهج تاني كان بيبص للقرآن من الناحية البلاغية، في منهج تالت كان بيبص للقرآن من الناحية الأدبية وهكذا. فهو ما كانش فكرة إن هو بيدور على فقيه بعينه أو شخص بعينه بيتكلم، قد ما هو بيدور على طريقة التعامل مع القرآن عموما أو منهج التعامل مع القرآن عموما في الفترة الأولانية، الفترة اللي هي نقدر نقول عليها فترة القدماء يعني. بعد كده عدم الدراسة الكافية للمفسرين في ما قبل القرن الـ19، يعني هو هنا كان شبه حكم يعني منك أنت على الكاتب، إنه من الواضح عدم درايته بالمفسرين القدامى ولا بمنهجهم، فلم يذكر واحدا منهم بشيء من التفصيل. هو أنا برضو رديت عليها في الجزء اللي فات، لو أنا بقول إن هي فكرة التعميم وفكرة، وهنا بتقول ان هو ما ذكرش حد منهم بالتفصيل، لان هو مش الكتاب مش بيركز على اشخاص في المنهج القديم قد ما بيركز على المناهج اللي مستخدمه للتعامل مع القران. وبعد كده بتقول انت اهمال المفسرين معاصرين زي الشعراوي والصابوني. هو برضو الكتاب مش بيركز على فكرة تفسير القرآن عموما، لأنه لو تفسير هيبقى أكيد في حاجات كتيرة، يعني أنا مش شاطرة قوي في أكيد يعني ما عنديش معلومات كافية، بس هو أكيد التفسير ده فيه أكيد في ألفات يعني كتب يعني مفسرين خاصين بالقرآن يعني. بس هو الفكرة مش منهج الكتاب مش مركز على أشخاص بعينهم أو أسامي بعينهم، قد ما هو مركز على التفسيرات اللي كانت بتقدم رؤية جديدة للقرآن. فعلشان كده كان في النظرات اللي هي بقى يعني مختلفة في العصر الحديث للقرآن. آخر حاجة بقى إن هو مفيش تقديم إجابات، لأن هو الكتاب فعلا مش بيقدم، يعني مش فكرة إن هو بيقدم كتاب إجابة زي أنت حتى جايبها بعد كده خالص، بتقول إيه عرض رؤيته لمفهوم التوتر واعتبره مكون رئيسي في القرآن الكريم. يعني هو أصلا مبتدي يعني إن هو يعني عرض كل زي القدماء والمحدثين تعاملوا مع القرآن، القدماء في حتة إن هما بيحاولوا يشوفوا الآيات اللي هي سواء المتشابهة أو اللي ممكن تثير يعني نقاط اختلاف مع بين الناس وإزاي تعاملوا معها، وبعد كده المحدثين إزاي تعاملوا مع القرآن نتيجة بقى للظروف الحادثة اللي مروا بيها ونتيجة للتحديات اللي قابلوها. فهو ده مش بيدور على إجابة، يعني هو المنهج اللي منطلق منه الباحث يعني هنا مش بيدور على إجابة قد ما هو بيقول القرآن يعني تم التعامل معاه إزاي على مدار يعني في العصر الحديث على مدار القرنين الأخيرين وفي أيام القدماء يعني كان بيتم التعامل معاه إزاي. فهو مش يعني مش تقديم إجابة قد ما هو بحث. بس هو ده اللي عندي. هو ده بس يا نهار أبيض. أنا كتير. لا كويس ده هو أنت ومحمود دلوقتي رديت على كل النقط. داخلين على 21 دقيقة. طيب محمود حقه بقى طبعا يعني بجد. طب أنا أسفة. لا مش أنت واحد وأنتوا الاثنين كل النقط يعني. اللي أنا انتقدتها أنت رحت رد عليها. طيب محمود بقى من حقه يعلق اتفضل. بسم الله. نجيب من الأول. أنا كاتب كتير منطلق من وجهة نظر ناقضة. ده حقيقي أنا منطلق فعلا من وجهة نظر ناقضة. أنا عامل أصلا مقال بقول فيه نقد وتقويم، فأكيد أنا منطلق من وجهة نظر ناقضة وبقرأ الكتاب علشان أنقده. ده حاصل فعلا، مش داخل بوجهة نظر متحيزة، أنا معترف بكده. مفيش مشكلة في تفتيت المعنى، اللي هو فكرة مشكلة القدماء إن هم بيفتتوا المعنى وبيفسروا الآية واحدة آية آية، مش بياخدوا السياق كامل. ده رأي أستاذ جمال نفسه، هو قال كده يعني. أستاذ جمال هو معانا، هو يقول هو متفق معايا في النقطة دي ولا لا. أنا قلت، أنت قلت أنت إن هما بيفتتوا المعنى، ده حقيقي يعني، ده كلام أستاذ جمال مش كلامي أنا. بيحاول يدور على الحل برضو. أيوه فعلا أنا بحاول أدور على الحل. الحقيقة تظل حقيقة ولا لأ، وعصفور وبنحاول نمسكه برضو. اللي أنا فهمته من أستاذ جمال وهو قاعد قدامنا إنه في حقيقة، هو يقول في حقيقة ولا مفيش، يعني جاوب معانا اللي أنا فهمته صح ولا لأ. نقطة السلطة وإنها إن السلطة تستخدم الدين، هي أنا بس كنت ببروز يعني. أنا متفق معاكي في النقطة دي، عندك حق، بس يعني أنا كنت ببروز الفكرة دي وبحطها كهايلايت كده، بعمل هايلايت وأقول إن دي من الأفكار المهمة في الكتاب الحد يفهم يعني. خطأ التعميم وعدم وجود أمثلة برضو، أظن أستاذ جمال في المرة اللي فاتت لما كان بيرد على لما أنا كنت بعرض، هو اتفق معايا في النقطة دي وقال إنه فعلا إن هو ما ذكرش أمثلة عن القدماء، وكان المفروض يذكر أمثلة، بس الكتاب بطول معاه ولقى إن هو مش هيخلصه كده. نقطة إهمال مفسرين زي الشعراوي والصابوني، مش عارف، ما عنديش رد ليها الحقيقة. النقطة اللي بعد كده كانت تقديم الإجابات، برضو نفس النقطة تاني بتاعت بيحاول يدور على حل. هعمل ايه؟ هو انا كده، انا دماغي بفكر بنفس اللي هو الساينتفك سينكينج. احنا عندنا مشكلة، حط نظرية فردية، نختبر النظرية الفردية، طلعت ايجابي او سلبي، نطلع الحل. هو انا بفكر كده، ما انا على طول بدور على الحل، وعندي اي حاجة بتتعمل يبقى لازم في الاخر في نتيجة. دي حقيقة، انا بحاول ادور على الحل وبحاول اجد بيبقى في مشكلة في البداية احنا بنحاول نحلها في آخر البحث، ده اللي أنا أعرفه يعني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشكر ليك والشكر لأسماء. يعني أنتوا أخدتوا وقت كويس يعني، والدرجات بتاعتكم برضو كويسة دلوقتي. هنيجي بقى على الجزء الأساسي بقى كمان اللقاء بقى، يعني عايزين نسمع بقى يعني شغل يعني. عندنا دلوقتي لقاء ما بين هندسة وطب، ما بين أزهر وجامعة القاهرة، فعايزين نسمع كلام بقى يعني. فدلوقتي محمد ياسين وأكمل، وأنا عايز أبتدي بأكمل، هيقدم نقده لمقالة محمد ياسين عن النسخ، عن النسخ، ومحمد ياسين هيقدم نقده لمقالة أكمل عن المقاصد. و يعني تفضل بقى أكمل، انت ابتدي. شكرا يا جمال. طيب، يا سخنتين على بعض كده ورفعت البار وخليت الناس يتوقعوا يعني. على كل أحوال، أنا استمتعت بقراءة مقالة محمد ياسين وبشكره عليها جدا. هقول بسرعة برضو كده المقالة يعني قالت إيه، يعني في نقط في عجالة يعني، عشان برضو الناس تبقى معانا. هو يعني سمى المقالة هل نجحت نظرية النسخ في رفع التوتر عن القرآن، وبدأ بشكل شخصي وقال إنه كان شخصياً مقتنع بضرورة إنه يعرف النسخ والمنسوخ، وإنه كان لازم يتفقه في الدين، واعترف إنه كان له تساؤلات وحيرة شخصية عن سبب النسخ وآلياته ومين يحدده كده، وكأنه كان يعني مستفزع فكرة إن الواحد ممكن ينسخ آيات من القرآن. وبعدين قال طه جابر العلواني بيقول إن النسخ دي مش مجرد قضية لكن نظرية ليها ضوابط وأدلة. وبعدين قال إن معظم الناس استساغت فكرة النسخ ده علشان تدرأ ما هو أخطر من النسخ في عقل الفقيه المسلم، يعني اللي هي فكرة إن يبقى في تعارض بين حكمين شرعيين سواء في القرآن أو في السنة، لأن النسخ برضو وجد في كليهما يعني. وبعدين قال لنا انواع النسخ الثلاثه اللي هي باعتبار الحكم والتلاوه، يعني ما ما ما نسخ حكم وتلاوته وما نسخ تلاوته وبقي حكمه والعكس يعني. وبعدين عرفنا ان معيار النسخ هو الزمن، وان الايات النسخه بتبقى لاحقه على الايات المنسوخه مش العكس. وقال وكمان وضح ان دي طبعا فيها مشكلتين. الاولانيه هي ان انت ما بتبقاش دايما عارف السابق واللاحق من الايات، والمشكلة الثانية عدم معرفة أسباب النزول لكل الآيات. وبعدين جاء على مسألة أسباب النزول دي كمان، وراح ذاكر إن في قاعدة اللي بتقول العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص مش بخصوص السبب، وبتخلي أسباب النزول دي أدوات مساعدة على الفهم وليست حكمة. وبعدين راح قايل إن في مساحة بتختلف بقى في موضوع مساحة النسخ دي بتختلف، وقال وعرض لنا لاثنين من المفكرين، حسن حنفي وطه جابر العلواني، وقال إن حسن حنفي يعني قبل بالنسخ وقبل بضرورة العلم به وقبل بالتقسيم الثلاثي للحكم والتلاوة، ووضع النسخ والمنسوخ ضمن ما سماه حسن حنفي الحوامل الموضوعية التاريخية للوحي، بس هو ما اعتبروش أداة لرفع التوتر، بس اعتبروا درس إلهي في التجريب والتعديل طبقا للظروف. وذكر لحسن حنفي تساؤله هل يجوز العودة إلى حكم المنسوخ إذا تغيرت الظروف. وعلى عكسه كان طه جاب العلواني بيرفض النسخ لأنه منافي لخصائص الخطاب القرآني، وبيقدم تفسير مغاير للآية المشهورة بتاعت ما ننسخ من آية أو ننسها في سورة البقرة، ويعتبر أن أي تعارض هو في ذهن المفسر مش تعارض في النص نفسه. وحاول يعني محمد ياسين أنه يشرح رأي العلواني بقدر من التفصيل، بس اعترف في الآخر أن العلواني بشكل عام كان معني بالتقعيد والتأسيس من غير ما يضرب أمثلة محددة. وبعدين عرج في الآخر محمد ياسين على اللي طرحه جمال عمر في كتابه، وعن استخدام النسخ لرفع التوتر، وعن رأي جمال عمر إن التوتر مش نقيصة ولكن جزء لا يتجزأ من بنية القرآن. فده باختصار مقالة محمد ياسين، وأنا قلت إنها مقالة جميلة وأنا أعني فعلا كده، ومليانة بالمعلومات المفيدة بالنسبة لي على الأقل يعني. ومش هأسف نقدي كتير يعني. أنا يعني مشكلتي الأساسية إن هو يعني كأني أو أقدر أقول إن يعني إن في خدعتين، أو كلمة كبيرة خدعتين، أنا بهزر، أنا هو نقدر نقول ورطتين ورطنا فيه محمد ياسين. الأول إنه بدأ العنوان المقالة بسؤال، وده بيعد بإجابة ما يعني، لما حد يبدأ بسؤال في المقالة فالواحد بيتوقع أنه هي يعني هيبقى فيه إجابة، مش لازم تبقى الإجابة بألف ولام التعريف يعني، ولكن إجابة ما على هذا السؤال المطروح في العنوان. وده بيأكد عليه كمان أنه لما بدأ المقال بدأه بشكل شخصي، وقال أنه هو كان عنده أسئلة شخصية حولين هذا الموضوع، فربطنا به يعني. دي الورطة الثانية بقى، أن احنا ارتبطت بصوت المؤلف بقى وبحيرته، وكنت متوقع أن هذا الصوت يستمر معاه ولكن اختفى. صوته اختفى تماما، وبدأ يبقى كلام فيه سرد لمجموعة من الحقائق التاريخية أو وهذا يعني العرض كان غير نقدي يعني، ما ما ما ما, ما نقدش فيه حاجة. هو بدأ بشكل نقدي، قال أنا كان عندي تساؤلات حوالين النسخ، حوالين وجوده وآليات وكده، عنده أسئلة، هو الراجل نفسه عنده أسئلة يعني، يعني كان ناقد. وبعدين اختفى هذا الحس النقدي تماما، فعرض مقالة جميلة في المعلومات لكنها ما بتجاوبش على الأسئلة. مش بس ما بتجاوبش على الأسئلة، بس كمان ما بتقدمش أدوات تساعدنا ان احنا نجاوب على الأسئلة. فدي اعتقد هي المشكلة الأساسية، لان المقالة جميلة وفيها تفاصيل حلوة وكل حاجة. أنا شخصياً لما قريت المقالة دي كل ما أرى حاجة تطلع في ذهني سؤال، ومتوقع من محمد ياسين وهو صاحب العقد النقدي ده إنه يبقى عنده برضو يعني درجة من السؤال حوالين ده. فأنا ما عنديش يعني نقد المقالة، عندي أسئلة كنت عايز أطرحها وأحطها على يعني أعرضها عليه وأقول له مثلاً أنت قلت إن في تعارض، إن النسخ والمنسوخ بيستخدم في حالة وجود تعارض ما بين حكمين، ده مسألة مفهومة جداً. طيب ماذا لو كان في تناقض ما بين مفهومين، مفهوم المساواة ومفهوم القوامة مثلا، هل ده ينفع تنسخ يعني مفهوم لمفهوم، وتجيبه منين وازاي؟ انت قلت لنا على الاحكام اللي هي الحكم والتلاوة وخلافه، الأقسام الثلاثة بتاع النسخ ده، بس أنا مش قادر أفهم خالص قسم ما بقى حكمه ونسخ التلاوات ده، مش قادر أفهمه، مش قادر أفهم إزاي بقى موجود وجابوه منين، ومش قادر أفهم كمان ده هيرفع أنهي تناقض، يعني إزاي ده يرفع، بالعكس ده بيخلق لنا تناقضات، يعني لما يبقى ما فيش عندك أساسا يعني نص تقراه بس عندك حكم كده في الهواء، وحكم مفروض ان زي آية الرجم بيعارض حكم موجود عندك نص في القرآن، ده بيخلق تواتر مش بيرفعه، فكيف تم استساغة ده ووضعه وقبوله بأي يعني ايه الحكمة بأي منطق يعني فقهي يعني. محمد ياسين كمان كتب ان اسباب النزول قد تزيد اللبس ولا تزيل، وده تعبيره هنا، وانا برضو مش فاهم ازاي ده، ليه تزيد اللبس؟ انا افهم انها ما تبقاش كفاية، لكن تعبير تزيد اللبس ده تعبير في درجة من درجات الـ يعني بيحيرني لأنه مش مبرر. وبرضو ما قدرتش أفهم إزاي تقدر تجمع بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والبحث في أسباب النزول، يعني إما تعتمد ده يا إما تعتبر ده وتجمع، واللي هو قالوا إنها مش حاكمة على النص، ولكن كده كان لازم لها على الأقل دليل أو مثل عشان يبقى الواحد فاهم كيف يمكن استخدام هذه الآلية، لأنها في رأيي تبدو متناقضة ومش منطقية. لما أتكلم عن حسن حنفي وقال إنه ما هواش لرفع التوتر ولكن درس في التجريب، طب أنا برضو مش فاهم الفرق، إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني درس في التجريب القرآني، درس في التجريب ما هو نوع من رفع التوتر، يعني القرآن بيقول لنا إن زي نتعامل مع ربنا، بيقول لنا زي نتعامل مع ده، يعني هل هو مجرد تعبير مختلف ولا في يعني جوهر فكري مختلف ما بين الاثنين، ما بين الآليتين دول أو المفهومين دول؟ وبعدين محمد ياسين قال لنا حاجة مهمة قوي، قال حسن حنفي يتكلم عن العودة إلى حكم المنسوخ، بعدين سافها كده في الهواء. طيب أنت رأيك إيه في الموضوع؟ طب يعني هل ده حاجة كويسة ولا فيها فكرة مش دقيقة أو مش مظبوطة، وإيه هي الفكرة دي لو فيها ولا لا؟ الحاجة الأخيرة اللي أنا برضو عايز أذكرها في النقطة دي، لأن أنا ما قريتش حسن حنفي في النقطة دي تحديدا، أنا لازم أعترف، بس أنا شاكك جدا إن فعلا يكون حسن حنفي قال وقبل بفكرة ما نسخ رسمه وبقى حكمه كآية الرجم، وانه قال كما لو فهمت صح من مقالتك ان الصياغه الادبيه نسخت الى صياغه اكثر بلاغه في حين بقى الحكم، في ازاي يعني مين يعني حسن حنفي قال ان ده ان الحكم ده مناسب، يعني مثلا حكم الرجم هل كان هو معاه قبله؟ فلو انا فهم يعني انا فهمت غلط من مقالك او حسن حنفي قال كده فعلا، احب اعرف الكلام ده لاني مش مش مش مش مش, مش حاسس ان ده يتفق مع معارفه عن الرجل يعني. بس كده. وآخر حاجة عايز أسألها، لكن أنت رأيك إيه بقى في الموضوع؟ يعني أحب أعرف بعد ما بدأت بالأسئلة وشرحت لنا كل ده، لو تقول لي رأيك أبقى سعيد. شكرا جزيلا، بس المقالة أنا استمتعت بيها فعلا. شكرا. أكمل بيعمل نقلة هنا أتمنى أن أنتم تكونوا واخدين بالكم منها، انه النقد اللي انا سمعته من اول ما ابتدينا كان بيركز على المحتوى، بيركز على المضمون. هنا بننتقل لنقد النهج، نقد المشوار، نقد طريقة التفكير في كتابة المقال او البحث يعني. محمد ياسين بقى اتفضل. شكرا جزيلا دكتور اكمل الحقيقة على العرض الجميل، والله يعني حببتني في المقالة فعلا لما عرضتها بجد، يعني شكرا جزيلا. ويعني يعني انا يعني باختصار كده في ثلاث نقط أساسية اجاوب عليهم او احاول يعني. طبعا انا طرحت سؤال، و يعني كان المقال هو محاولة للإجابة عن السؤال، محاولة مفتوحة لما تكتمل بعد زي ما بتوع اللغة بيقولوا. وبالتالي صحيح أنا عندي يعني عندي رأي في الموضوع، لكن ما زال أنا كأني ببحث وبشوف هو يعني كيف رأى القدماء النسخ والمحدثين النسخ ولما ختمت بكلام جمال عمر اعتبرته أنه هو كأنه وسط ما بين القضيتين، لأنه هو بينسف القضية من الأساس. هو بيقول أصلاً ما كانش في داعي لكل هذا الجدل، أو يعني ما كانش في داعي كبير للخناقة دي، لأنه التوتر القرآن ليس نقيصة محاول أن احنا نرفعه عنها. فهو المقال مفتوح لما يكتمل بعد فعلا، وبيطرح أسئلة أكثر مما يطرح إجابات. بالنسبة لبعض التفاصيل زي ما بقي الحكم ونسخة تلاوته، زي طبعا هم ضربوا مثل بآية الرجم، ودي محتاجة مني بحث، لأن أنا طبعا يعني أنا لا أستريح لهذا ولا أستسيغه أصلا. وهو الدكتور حسن حنفي قال كده فعلا في كتابه، قال إنه دي إن يعني هو الدكتور حسن حنفي اللي أنا برضو مش قارئ جيد لي، لكن لاحظت جمال عمر قال جملة يعني فعلا لمستها، قال إن هو بيجيب كوم قش كبير علشان يدفس جواه بعض الحاجات. يعني هو عايز يقول إن هو بيعرض كم هائل من التراث، كم هائل من المقولات لا يتعرض لها بالنقد المباشر، وإنما يعرض أفكاره، يعني يحاول كأنه، يعني أنا مش عايز أقول ألفاظ ممكن، لكن كأنه بيلوي عنقها للغاية اللي هو عايز يوصل لها، أو كأنه بيجرجرها للغاية اللي هو عايز يوصل لها. فبيقبل النسخ، بيقبل كل مقول، يعني بيقبلها بمعنى أنه هو بيعرضها، ثم يقول يعني يقول في نسخ، في نسخ، نسخ حكمه وبقيت، او نسخه التلاوه بقيت الحكم، لان هناك صياغه افضل، كان يعني في يعني ده بيؤكد وجهه نظره ان القران او الصياغه القرانيه كانت صياغه متدرجه ومتطوره مثلا. يعني اما اسباب النزول فكانت يعني غير يقينيه، لانها اسباب النزول بتزيد اللبس، لانها غير يقينيه وغير ثابته ثبوتا متيقنا. يعني أسباب النزول في مجملها مش يعني ليست لها الأسانيد القوية اللي ممكن نعتمد عليها، فبالتالي بتزيد اللبس أكثر مما يعني ترفعه. أنا رأيي طبعا في موضوع النسخ، أنا بتمنى يعني رأي الدكتور طه العلواني بأنه النسخ في القرآن بيقودنا الى يعني هو استغراق في التفاصيل اكثر، وان القران لا يمكن يكون فيه نسخ، وانه التوتر القائم ده له يعني اسبابه وله يعني وجهاته، لكن مش يعني انا ضد النسخ، ضد المقوله النسخ في القران، وده كنت هكمله في المقال، لكن طبعا حسيت ان الموضوع كبر وكتبت 10 صفحات، ولو كنت استغرقت اكتر من كده كان ممكن ياخد يعني مساحه اكبر. بس شكر ليك. هو المقال مفتوح، يعني انت محمد ياسين وصل 3700 كلمه، احنا بنتكلم على 1000 ووصل 3700 لسه ما خلصناش، فكمل شغلك. هو ده العمليه، انها تبقى تريجر يعني شعله كده وانت تكمل بقى مشوارك. طبعا محمد ياسين بقى دورك بقى دلوقتي كده، هدي لك دقيقه بس تسخن فيها وهعلق على موضوع حسن حنفي. هو حسن حنفي زي ما انت ذكرت المقوله اللي انا قلتها عليه، ان هو كان بيحاول يعمل ده، بس في عنده حته تانية كمان، التراث ذاته اداه. يعني انت عارف ايه، ما دام انتوا مقتنعين بالكلام ده طب انا هستخدمه برضو عشان ايه، اقول الكلام بتاعي اللي انا عايز اقوله. فلما يبقى اداه بيخليه بقى يتحول زي ما انت شايف كده، ان هو ممكن ايه يعزله عن السياق. طب ده في بقى ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، طب احنا ممكن نعمل كده بقى دلوقتي كمان، واخد بالك؟ يعني بيثبتها كده عشان طب احنا نقدر نعمل احنا كده كمان بالظبط، واخد بالك؟ فهو عنده الحته النفعيه ديت يعني. ودور دورك بقى. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعني الحقيقه المقال يعني بأبدي اعجابي بيه من حيث الغايه والهدف، واشكر الدكتور اكمل فعلا ان هو يعني من حيث زي ما بيقول الاستراكشر يعني والصياغه والمقال فيه يعني روح حد مهموم، مش مجرد حد بيكتب عن قضيه، هو يعني كتابه بارده في سخونه في الحديث وفي هم وفي طبعا تحامل كبير جدا على من كتبه في لانه هو كان منتظر ما هو افضل. يعني المقال طبعا بعنوان لماذا فشل مبحث مقاصد الشريعه في التعامل مع توتر القران رؤيه نقديه. انا بتفق طبعا مع الدكتور اكمل تماما في ضروره تجديد منظومه المقاصد، وانها بمنظومتها او ببنيتها الحاليه غير قادرة تماما على استيعاب حركة الزمن. ده يعني اتفق معه تماما، وعلشان كده كنت معجب بمقال الدكتور نصر أبو زيد رحمه الله، وإن كنت أختلف مع تركيبته وما زلت بدرس ما طرحه الدكتور طه العلواني في قضية المقاصد دي، لأنه هو أيضا بيطرح في يعني تجديد في هذا المجال. لكن أنا بختلف مع المقال في إن هذا الطريق اللي سلكه المقال يقود في نهايته إلى التجديد المأمول. يمكن عشان أنا بطبيعتي مشغول بالإجابات أكثر، يعني بالإجابات، ومشغول بإن أنا أوصل لحاجة ملموسة أقدر أعتمد عليها وأمشي في فيها. يعني المقال أنا وجهة نظري بأنه بيتبنى النقد من الخارج، وبيعتمد على إصدار الأحكام أكثر من أنه بيغوص في فهم التراث والملابسات اللي أنتجته والظروف اللي نشأ فيها. يعني الشاطبي لما كان بيتكلم عن المقاصد الشريعة زي ما حضرتك كنت بتقول إن هو ابن بيئته وابن زمانه، وهو بيجيب على أسئلة زمانه. المشكلة مش في الشاطبي، ولا المشكلة في من أنشأوا النصوص دي يعني مقاصد الشريعة. المشكلة في من لم يعني يمد الخط على استقامته، اللي ما خدش ده ومشي بيه إلى الأمام. التجديد المأمول حقيقة ينبغي أنه يكون فيه من الإحاطة والشمول بالتراث فهماً وهضماً لتفكيكه وإعادة تركيبه من جديد، عشان يكون الناتج شيء زي النحلة كده بتهضم فيه وفيها أنواع من الرحيق المختلفة، بعد كده تخرج عسل فيه شفاء للناس. وشايف أن الدكتور حسن عنفي ما ممكن نختلف على طريقته في ده، لكن هو بيعمل كده الحقيقة، بيفكك ويعيد تركيب من جديد. أتفق مع المقال في أن مبحث المقاصد لم يؤدي المنتظر منه في تجاوز الرؤية التفتيتية التجزئية، لكن بختلف مثلا في أن الدكتور أكمل بيرى أن المقاصد إطار زمني للمستقبل. يعني هو شايف أن بيعرف المقاصد بأن هي سؤال عن المستقبل، يعني أو بتكلم عن المستقبل، لكن المقاصد ليست إطار زمني وإنما هي كليات جامعة يرجع إليها. كذلك برضو يعني هو مثلا في الـ يعني الدكتور أكمل أو المقال يرى إن أحد المشاكل المهمة إن مثلا النقطة الزمنية أو اللحظة الزمنية اللي بدأ فيها المقاصد اللي هو الشاطبي كان جمود أو كان إقصاء لا إثراء، في حين إن الشاطبي كان مجدد أو في عصره، أو يعني كان فكرة يعني نشأة المقاصد كانت فكرة تجديدية، لدرجة إن هو أصلا ما كانش، هو ما سموش الموافقات، ده سماه يعني كان هدفه التعريف، يعني كان الكتاب اسمه التعريف بأسرار التكليف. الشاطبي يحدد هدفه في مقدمة كتابه، في مقدمة كتاب المقاصد الموافقات، بأنه الوقوف على أسرار الكتاب والسنة، وكان مسميه كده التعريف بأسرار التكليف، لحد ما شاف يعني أحد أصدقائه شاف رؤية بأنه هو اسمه الموافقات. والحقيقة أنا رجعت للكتاب فلقيته ويقول في مقدمته سريعا كده، بيقول يعني بيكلم القارئ بيقول له هذا الكتاب وعونا لك في سلوك الطريق، لا ليكون عمدتك في كل تحقيق وتحقق وتحقيق، ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق، إذ قد صار علما من جملة العلوم وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم، لا جرم أنه قرب عليك المسير وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير. وبيقول في الآخر خالص يعني بيقول إن هو عارف إن هو اخترع يعني بابا جديدا من أبواب العلم، وشايف إن هو هيقابل بالإنكار، ده تجديد. فبيقول له فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض وعمي عنك وجه الاختراع فيه فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار ولا ترمي بما ظنت الفائدة على غير اعتبار، إلى آخر يعني ما قال. يعني عايز أقول إن الشاطبي كان في عصره مجدد، المشكلة مش في الشاطبي، الشاطبي فتح بابا. يعني أنا شايف إن العكس هو الكلام كان أو المقاصد كانت إثراء لا إقصاء. المشكلة مش في اللحظة الزمنية التي نشأ فيها علم المقاصد، مشكلة في عدم مد الخط على استقامته. برضو الدكتور أكمل أنا شايف إنه هو شوية بيتحامل على الناس اللي كتبوا في المقاصد، فبيصف بعضهم يعني بالكسل العقلي، وإن هم بيتعاملوا بطريقة أوتوماتيكية لا عقل لها ولا قلب، وده برضو يعني مبالغة في الحكم على إصدار الأحكام والنيات وجعلها من العموم. وبعدين كان أحيانا بيتكلم عن العلماء، قالوا لا لا، فلا قال لنا من هم العلماء ولا أين قالوا. يعني ده أنا طبعا يعني في حاجات كتير يعني، بس في الآخر خالص كان كلامه عن الأستاذ عن الشيخ علال الفاسي. يعني طبعا لما أقرأ علال الفاسي، لكن أنا بأشعر إن أنا بضم صوتي لصوته إن فيه ما يشبه الوسواس القهري يعني بالأحكام والتشريع، لدرجة إن هو لما حد بيحب يتكلم من الفقهاء أو العلماء عن الواجبات الأخلاقية العامة لازم يحطها في إطار ما يجوز وما لا يجوز. فأنا عايز أقول إن ده خلاف لفظي أو لفظي، لكن لما تيجي تقرأ لما هو كأنه بيحط قوانين أخلاقية عامة، هذه القوانين الأخلاقية بيضعها في إطار فقهي، كأنه واحد يعني محامي أو قاضي أو بتاع قانون، فلا يحسن إلا هذه الألفاظ، إلا هذه المصطلحات، يجوز أو لا يجوز أو يجب أو لا يجب وما ذلك، لكن هو ليس يعني قهرا للناس ولا ما إلى ذلك. يعني بكرر شكري وأسفي على الإطالة إذا كان في إطالة. لا أبدا أبدا، شكري ليك أمتعتنا، والدرجة هتبقى عالية، بس لازم نسمع نقد أكمل أو رد أكمل على نقودك. طيب أنا متشكر جدا على النقد الجميل للمقالة والإطراء برضو ليها. أنا بقى مش شاطر في المحاججة كده بالشكل ده، يعني بحتاج وقت عشان أقعد أفكر وأقول رأيي يعني وأطلع بس أنا لازم أعترف اني زي ما انت قلت، يعني انت قلت ان انا كنت مهموم. انا يعني مهموم، وانا برضو بعترف ان انا عندي راي، بمعنى اني يعني مش صفحه بيضة، مش خالص كده، يعني انا بقرا يعني زي اي بني ادم تاني، بما ليا من تجارب ومن ثقافه ومن توجهات، وده بيصبغ يعني رؤيتي للحاجات. وأنا مدرك إن الشاطبي ممكن يكون كان مجدد في وقته، وهو بالتأكيد كان مجدد في اللي هو عمله ده، بس ما فيش حد حاجة واحدة، والشخص بيبقى عنده آراء شديدة التحفظ، ويعني في كونزرفاتيف يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي في حاجات، وتقدمي في حاجات تانية، راجعي وتقدمي في نفس الوقت، عنده آراء كده وعنده آراء كده. فممكن الواحد ينتقد الجزء الرجعي في الأفكار، الجزء المتشدد، الجزء المقيد في أفكاره، ويمتدح الجزء التقدمي الجميل اللي هو اللي موجود فيه. انا اخترت مقوله له بتدلل على الجزء المقيد في افكاره، وانت اخترت مقاله يعني مقوله اخرى ما بتقولش، عشان ابقى يعني برضه امين، اللي انت اخترته من كلام الشاطبي ما بيقولش تعالوا نعدد في الافكار، ما بيقولش كده، هو بس بيقول لك اللي انا يعني بيقوله اللي انا مديهولك ده ما هوش في حل كل مشاكل، لكن ده مش معناه ان هو بيفتح الباب على مصراعيل الواحد يستخدم اراء تانية زي ما هو عايز. أنا شفت في في في في اللي أنا قلته دليل على نوع من أنواع التقييد اللي أنا والإقصاء، واللي أنا من عارف إنه موجود وما زال موجود في تراثنا ومستمر، وزي ما أنت بتقول ممكن بيبقاش هو في حد ذاته المذنب، من أتى بعده والتزم بهذا الجزء الإقصائي في أفكاره والرجعي في أفكاره وطوره ونماه وما انتبهش للجزء الآخر فيه هم المذنبين أكتر منه بالتأكيد. أنا مش هختلف يعني ولا أناقش ده، أنا بس المهم نتفق أنا وإنت إن النوع ده من الأفكار سواء قالوا الشطبي أو قالوا واحد جارنا، النوع ده من الأفكار الإقصائية علينا إننا نحاول إننا ما يبقاش هون يعني نبراس بتاعنا، بس كده مش يعني مش أكتر من كده. وكلامي عن المقاصد باعتبار إن هو يعني إطار المستقبل مش هقدر أدافع عنه أكتر من إنه دي رؤيتي الشخصية للموضوع نابعة من مفهومي لما الشخصي عن ما هي المقاصد وبرضو مستقى من اللغة نفسها، يعني حيث المقصد شيء يعني بيحصل في يعني سواء في المكان أو في الزمان شيء مستقبل، لكن مش لازم تلتزم انت بيه يعني. هي ممكن تكون كليات جامعة وممكن تعتبر اللي قاله الغزالي كافي، مش ما اقدرش يعني اقول لك اللي انا بقوله صح 100%، انا بقول لك دي وجهة نظري، اذا كانت مصدر الهام ليك كان بها، اذا لم تكن كان بها برضو. بس يعني انا ما يعني انا مش مختلف يعني من كلامك، انت بتقول ان انا كنت متحامل وبتكلم عن الكسل العقلي وكده، انا يعني ده رايي اللي هم من يعني مبني على ما ذكرته من امثله. احباطي الشديد كان من ان انت عندك يعني كنز من مفهومي يعني بيخليك تقدر تغوص جوه الافكار وتطلع منها حاجات جميلة جدا، ولكن انتهى بيك الأمر إنك تقول وإذا قال كذا وكذا يبقى المقصد كذا كذا. فيعني الطريقة دي اللي هي موجودة في كتبهم يعني أنا ما ألفتهاش شديدة الكسل العقلي طبعا، هما هتوصفها إزاي بحاجة تانية غير كده يعني؟ عمل يعني بدل ما الواحد يقرأ ويجيب من القصص ويجيب من الأحكام ويجيب من العقائد عشان يتصور يعني مقصد عميق يهدي البشرية، بيقول لك إذا لقيت كلمتين دول جنب بعض يبقى المقصد كذا يعني بس يعني. فأنا يعني بعترف بذنبي في اللي أنت بتقول عليه، أنا كنت عندي رأي بحاول أقوله، حاولت أبنيه على يعني أسس حقيقية ما بتبقاش متخيلة، وعارف انها لا تمثل كل الحقيقه ولكن اتوقع انها تمثل على الاقل بعض الحقيقه. شكر لكم امتعتونا يعني، سواء كان في النص اللي انكتب وفي الجهد اللي مبذول او في العرض والنقد الان. دعاء حاولي كده لو سمحت تجربي الميكروفون، اعملي اميوت الصوت كده واضح جدا، ولا مذيعة في الإذاعة، تفضلي. طيب عظيم جدا. طيب هو طبعا كان نفسي دينا تكون موجودة علشان يعني ترد طبعا وتسمع، بس ما دليل. بس عايزة أقول في الأول نقطتين. النقطة الأولى إنه وده مش مدح بقدر بس ما هو ايه احقاقا للحق، يعني انه دينا انا شجعتها انها تدخل الكورس معانا، احنا اصدقاء اصلا، ودينا ما كانش عندها اي تجربه خالص قبل تجربه الكتابه بتاعت الورقه دي في اي كتابه بحثيه او اي اشتباك مكتوب مش شفاهي، فلذلك يعني بالرغم من ان انا مفصفصه الورقه بتاعتها مش سايبالها اي حاجه خالص، لكن انا معتزه جدا بالمحاوله فعلا بتاعتها دي باعتبارها اول تجربه تماما ليها. وهي بقى تسامحني في اللي هيحصل دلوقتي. فطيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه عايز أقول إن المقالة بتاعتها خداعة جدا. ظاهريا هي تبدو إنها هينة، بس هي أنا شايفاها دسمة ومليانة أفكار وتصورات عميقة، بس يمكن عشان حداثة التجربة وبعض الضعف اللي موجود في الصياغة أو أسلوب التعبير هو اللي مش مخليها عارفة تظهر قوة الأفكار يعني على حقيقتها يعني. كمان كان واجهتني مشكلة إنه هي حكيالي على فكرة المقالة وأنا عارفة بالضبط هي عايزة تقول إيه، لكن دلوقتي أنا بقيم الموضوع بالنسبة للي مكتوب مش بالنسبة للي أنا سمعته منها. فده كان شوية صعب بالنسبة لي، لأن كل جزئية لما كنت باجي وعايزة أقول إن فيها مشكلة ما، فبلاقي إن حكمي الأول بيبقى معتمد على اللي أنا سمعته منها، لكن لما برجع للنص اللي مكتوب قدامي بتجاهل اللي أنا سمعته وبعتبر نفسي كأني بسمع أو بقرأ الكلام ده لأول مرة زي أي حد. فتقييمي مبني على اللي أنا أرياه قدامي دلوقتي مش اللي أنا سمعته منها. مبدئياً العنوان نفسه أنا شايفة لماذا نخشى من التعددية في دراسة علوم الدين، دراسات علوم الدين بين فكر مؤيد ومعارض. فأنا شايفة أن العنوان نفسه موفق وجاذب للانتباه ودل على الموضوع باستثناء كلمة علوم الدين، يعني أخشى أن هي كانت قصدها علوم القرآن مش علوم الدين، بس مش عارفة إيه اللي حصل. بعد كده أنا في يعني ملاحظات كتيرة سواء على الشكل أو على المضمون. هو أنا صوتي مسموع؟ سمعيني كويس. طيب تمام. فأنا هبدأ بالحاجات اللي خاصة بالشكل. أول حاجة إنه في عدم انضباط في الصياغة في فقرات كتيرة جدا وسبب صعوبة في الفهم وفي ترابط الأفكار. بعد كده النقطة التانية إنه في احتياج لضبط إملائي لمجموعة مفردات مختلفة في مواضع مختلفة. كذلك في غياب لعلامات الترقيم، يعني برضو بيعمل إشكالية زي الفصلة أو إذا كان في حاجة محتاجة لعلامة تعجب أو تساؤل. الحاجات دي برضو عاملة فرق في يعني في تسلسل الفقرات وفي الفهم والربط. كذلك في استخدام كبير جدا للجمل تقريرية من غير توضيح فين المصدر اللي هي اعتمدت عليه عشان تقول الرأي اللي في الجملة دي، والموضوع ده اتكرر في أكتر من موضع. كذلك برضو في تعميم في جمل كتيرة ما فيش أي شرح فيه أو ما فيش تبرير للتعميم ده. في استخدام للتعميم يعني شايفة ان هو يعني ايه تجاوز شوية. كمان في مشكلة في الترابط والتسلسل بين الفقرات، يعني تكون بتتكلم في حاجة وفجأة يحصل قفزة لحاجة تانية بدون أي مقدمات. كذلك في استخدام لجمل توصيفية مرسلة من غير برضو ما يكون في ما يدلل على المحتوى ده، ما بتقولش مصادر أو آيات أو أمثلة، كلها جمل توصيفية. ده بالنسبة للشكل. بالنسبة للمحتوى زي ما قلت فوق إن هي أنا شايفها دسمة ومليانة أفكار كتيرة، بس هي في نفس الوقت مختزلة جدا. يعني ممكن تبقى الفقرة 4-5 سطور بس فيها فكرة قوية جدا، بس محتاجة توضيح ومحتاجة شرح. بعد كده العنوان بقى يعني بشكل عام هو دال على المحتوى، بس في نفس الوقت هو المحتوى انجرف عن العنوان نتيجة انه حصل تشابك لأفكار مختلفة. هي عرضت أفكار كتير جدا ما كانتش بس مركزة على الفكرة بتاعت العنوان نفسه بتاع المقالة، وبالتالي ما فيش وحدة، يعني مش ظاهر عندي وحدة للمقالة دي كده كنص قداني. ما فيش وحدة، هي مجموعة من الأفكار وكل فكرة مستقلة في فقرة لوحدها. فأنا كنت أفضل أنها تختار فكرة أو فكرتين منهم وتركز عليهم وتديهم حقهم في الشرح زي ما هي عايزة. كذلك هي بدأت المقالة بتاعتها بالتساؤل ليه احنا بنخاف من التعدد في يعني العلوم بتاعت القرآن. انا عارفة ان هي كتبها علوم الدين، بس جوه بقى لما بنقرأ في المقالة نفسها الكلام مقصود كله على القرآن مش على الدين ككل. فأنا شايفة ان في تضارب هنا ما بين استنكارها للخوف من تعدد التفسير، وفي نفس الوقت ما بين العنوان وما بين الجزء الختامي انها بتقول ان التعامل مع القرآن كنص وليس كخطاب تسبب في الدخول في صراعات ونشوء تعصب. فشايفة شوية ان هنا في تضارب، يعني قلتي فوق ان احنا مش مفروض نخاف من ده، وان التعدد ده خلانا نقدر نشوف القرآن ونتعرف عليه من زوايا مختلفة. فإيه اللي حصل بقى عشان الرأي يتحول إلى أنه لما تم التعامل مع القرآن كنص وليس كخطاب حصل اللي حصل؟ طب ما هو تعدد التفسير ده كان مبني على فكرة أنه بنبص للقرآن كنص مش كخطاب، أو على الأقل مش ليس كخطاب فقط. فالنقطة دي حاسها محتاجة توضيح منها، إيه سبب تحول الرأي بالطريقة دي؟ في آخر نقطة أنا شايفة أنه يعني بالرغم من كل اللي أنا قلته فوق، بس عجبني جدا أنه هي في آخر جزء في المقالة أن هي حددت يعني شخصيتها، هي واضحة جدا محددة الرأي بتاعها في نهاية المقالة. ذكرت أنها من مؤيدي فكر نصر أبو زيد في منهجيته واستخدامه لمصطلح القرآن الحي، ويعني ربطت ده برؤيتها أو برأيها في أنه البشرية كلها بتخلف بعضها. يعني كل اللي بيجي دلوقتي وبيقدم أي منتج فكري هو بيساعد في أنه يسيب ده اللي بعده عشان يكمل عليه، وربطت ده كمان بفكرة إن العقل والإيمان دول توأمان، ما فيش دين بدون عقل ولا عقل بدون دين. وقالت في النهاية إن دي غاية كل الكتب السماوية، إنها تدعو الإنسان للاكتشاف والمعرفة والتوحيد ووضع قواعد لعبادة الله ومعرفته. أنا يعني الكلام اللي أنا قايلاه ده كله دي نقاط أنا جمعتها بعد ما فصفصت المقالة نفسها، وكل الحاجات اللي أنا اتكلمت عليها دي ما بين أقواس، يعني كل فقرة أي مؤاخذة موجودة على أي حاجة خاصة بالحاجات اللي أنا قلتها فوق أنا حطها ما بين أقواس. يعني مثلا في فقرة هي بتتكلم بتقول ولما انحط أهل العلم وتدخلت الأغراض السياسية حادوا عن غاية العلم الحقيقية. فانحط أهل العلم دي أنا وصفها كده بأن ده أسلوب تعبير مبالغ ومبهم، مش مفهوم انحطوا إزاي أو أنهي علم بالضبط، أهل العلم دول اللي هم مين. كذلك أيلا وأصبح العلم ينبوعا للشكوك، شايفة برضو أن ده تعميم غير منطقي. كمان قالت هنا من وجهة نظري أن القرآن الكريم يؤيد أحكام العقل ومحاربته للجمود الفكري والتقليد الأعمى وفتح أبواب التعقل والتدبر وحرية الفكر. وكتبت آية بعدها مباشرة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني هنا أنا مش عارفة إيه العلاقة ما بين الآية دي وما بين اللي هي بتقول عليه فوق. الرأي اللي هي قالته ده إنه القرآن بيؤيد أحكام العقل أو كذا ما جابتش أي حاجة تدلل بيه على الرأي ده. وبعد ما أوردت الآية دي قالت برضو جملة تقريرية تعميمية ما فيهاش دقة وبالنسبة لي ومصدرها مبهم، بتقول فيها معرفة الحقيقة المطلقة هي صفة فطرية في الإنسان خالصة من التشبيه والتمثيل والحلول والاتحاد. فمش عارفة برضو يعني الثقة اللي الجملة دي مكتوبة بيها جاية منين أو إيه مصدرها. وهكذا بقى يعني حاجات مختلفة كلها، يعني كل التعليقات اللي عندي أو الملاحظات كلها غطيتها في النقاط اللي أنا قلتها فوق. يمكن بس في جزئية كمان هي قبل الخاتمة بتاعت المقالة، يعني كانت بتتكلم عن إن العقل في فرق ما بين الوحي وما بين العقل، وإن العقل يصلح للمحاسبة والمفضلة، وبعد ما قالت الكلام ده راحت قايلة: لذلك أرى أنه لم يتم إنزال كتاب مجمع في عهد رسول الله لسببين. فطبعا هنا في قفزة برضو غير مفهومة خالص، الجزء ده ملوش علاقة باللي كانت بتتكلم بيه فوق. فالخلاصة بتاعت القفزات دي أو خلاصة أنه في أفكار مش متصلة ببعضها، أنه يعني المقالة دسمة ومليانة فعلا حاجات كتير، لو هي بدل ما تبقى حاطة كل ده، لو هي يعني ركزت على نقطتين أو ثلاثة منهم ياخدوا حقهم أكتر من إن هي بس يكون عرض بالشكل ده لكل ده. ولكن أنا عارفة إن هي عشان عندها فكرة فعلا قوية في بالها، لكن الصياغة أو عدم التمرس في الكتابة، وإن دي أول تجربة ليها على الإطلاق في الكتابة، هي اللي خلتها مش قادرة تعبر عن الفكرة اللي في ذهنها بنفس القوة اللي هي فهمها بيها. بس كده، شكرا. شكر ليكي، والشكر لكم جميعا على الجلسة الدسمة دي. وفي المستقبل بعد شوية لما هتيجوا تتفرجوا على التسجيل ده وتسمعوه، هتشوفوا الجهد اللي انتوا بذلتوه. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هقول بس بعض حاجات بسيطة. أنا استمتعت بالكورس طبعا، وبالدورة، وبوجودكم، وبالنقاش، وبيفتح أفاق لنا إن احنا نكمل فيها. بالنسبة للنقود، وأنا بقول كلمة النقود تانية، والناس عم تقول بقى فلوس وفلوس وفلوس، ما هي برضه نقود، برضه النقود اللي اتحطت هنا دلوقتي، النقطة اللي أنا أشرت إليها إن في تركيز على المحتوى، في تركيز على المضمون ونقد الجزئيات، ده كويس ومهم. لكن مهم النقلة اللي عملها أكمل، بناخد طريقة ربط الأفكار والمكونات بتاعة المقالة مع بعضها، وهل في وحدة ولا لا. أدي نقطة. النقطة التانية إنه مش بهتم قوي إن أنا أوصل للنتائج زي اللي أنا كنت بعملها بنقودها مع محمود، يعني إنه بحاول أوصل للنتائج وانقدها. عشان كده بقول لك ايه، هيقوم، هيعاير ويوزن وكده. لا، انا بحاول اشوف هو وصل للنتائج دي ازاي، فلما انقد انقد طريقته في الوصول، مش بس اشوف النتائج واختلف معها او اتفق معها. عشان كده بقى لو فاكرين البوست اللي هو معمول من يومين برضو في الجروب، برضو يعني ما تقول لنا انت اخرتك ايه عشان ما نقعدش نتعب نفسنا ونجيب لك ايات وبتاع وانت تطلع في الاخر، ما بندورش على ايه الطريق المنهج. فمهم جدا في النقد السعي وراء النهج، التفكير كيف يربط الافكار دي بعدها، وصل لنتيجة ازاي. او اللي هو كان بيقوله محمود مثلا في نقده لمقالة اسماء، طب وهو يعني عفتح القاضي ده جاب الكلام ده منين. هو ده مهم طبعا، هي مقالة 1000 كلمة يعني مش هيبقى فيها كل حاجة، بس فكرة ايه، في النهاية بحاول ادور على طريقة الربط، طريقة ده مهم جدا جدا في نقد الشيء. انا بفكر زي ما اقترحت وزي ما قلت اكتر من مرة، ان احنا المقالات ديت الناس تشتغل عليها تاني بعد النقود ديت، ونعمل كتاب، هنعمل كتاب ديجيتال يعني، مش ونعمل له غلاف ونعمل له مقدمة ونعمل له كده، ويبقى كأنه مجلة غير دورية، وتبقى مجلة تفكير، بحيث ان جهدنا ده هيطلع بقى في فيديوهات الناس بعد كده، اللي عايز يشوف الكورس ممكن يشوف التسجيلات دي كلها على بعضها، ويشوف الكلام اللي ايه اللي مكتوب في مجلة تفكير، عدد الغير الدوري ده، ونختار له اسمه برضو عنوان يجمع فيه كده. الحاجة التانية انا بقترح عليكم ان احنا هنعمل جلسة ونبسها بقى، والناس تعرض افكارها واوراقها دي برضو، كل واحد مثلا في 15 دقيقة، بحيث ان انت برضو تتفاعل مع الجمهور. ممكن نعملها مرة واحدة او اتنين على حسب العدد قد ايه، وكل واحد عشان ما تبقاش طويلة قوي يعني، لكن انا بفضل انها تبقى جلسة واحدة ونبقى قاعدين فيها. وفي هذه الجلسة تبقى سيرموني للتخرج لاول دفعة من دفعات اكاديمية التفكير، وتطلع بقى الشهادات وننشرها بقى، والناس اللي نجحت تزغرط، والناس اللي ما خدتش شهادات تستخبى وكده يعني. فده اقتراح يعني ان احنا نبقى ايه نكمل هذا المشوار. انا شخصيا بعمل حضور الناس اللي بتحضر والناس اللي بتشارك، بقعد اعمل الحاجات دي كلها وعامل ملف الحاجات دي وكاتب دلوقتي اهو كل الناس، مش هوريكم الدرجات طبعا، بس كاتب دلوقتي النقود بقى والنقد ده كويس ولا لا. وبرضو بالنسبه للاوراق انا عندي طبعا نقد للاوراق، بس مش عايز اقول للكلام، بس بصفه اساسيه انا عايز ادي بريز ومدح الشغل اللي عمله اكمل والشغل اللي عمله محمد ياسين، لان هم بذلوا مجهود ويعني مهمومين بالهم. اسماء زكي عملت برضو مهمومه بالهم، بس هي ما بذلتش مجهود يعني ايه قوي، يعني اللي هو يعني نحاول نخلص بقدر الامكان. محمود هم عماد هو اصلا يعني هو ده سبب لقائي بيه او تواصلنا، هو الكتاب يعني هو قرا الكتاب ومتشبع بيه، بس لما جه يكتب كان برضو بايه بيحاول يخلص اي مقاله علشان الموضوع، كان لو عنده وقت كفايه كان هيبقى يبني فيها شويه نقد حلوين لجمال عمر ده، بس مجهوده ومجهود اسماء يعني مهم في الحته ديت. الكلام اللي كتبته دعاء برضو هي مهمومه بالموضوع واخداه بصورة أساسية، بس هو منطلق من نظرة فيها نوع من الصوفية، فيها نوع من الروحانية وبيحاول يبني عليها. يعني أنا ممكن لو جبت الفقرة من لأن طبعا ما فيش حد أقدم نقد للمقالة بتاعتها، فأنا بقدم النقد بقى دلوقتي بشكرة يعني على الماشي كده، لكن هي بذلت مجهود فيه. بالنسبة لمقالة هالة ومقالة أحمد خفاجي، هو هما شطار، هالة برضو طبعا مشغولة وفي الكورس وكده، فعملت مقالة علشان الكورس وعشان مطلوب مقالة، بس هي المقالة بتصور وبتجسد السردية اللي سادت، ما بتدخلش معها في نقاش، ويمكن ديت من بعض النقود اللي عملها خفاجي برضو، إن هو إيه هي بتحاول تبروز مقالة بالموضوع اللي هي مهتمة بيه، بس بيقول السردية اللي هي سادت أكتر ما هو اتجاه نقدي فيها. أحمد خفاجي برضو نفس الشيء، يعني هو شاطر وعارف حاجات كتيرة جدا جدا، فعمل مقالة على السريع عشان الإيه علشان الكورس، لكن هو أحمد كان ممكن يعمل شغل أقوى من كده، بس أحمد برضو وإحنا بينا وبين بعض هوت برغم إن هو كلام مسجل يعني داخل في 70-80 ألف حاجة، فبيخليه دايما التواجد ان هو يعمل الموضوع بسرعة، بس كان ممكن يبقى فيه شغل اكتر من كده. احمد يوسف برضو حصل عنده اشكال ان هو كان عايز يخش في موضوع حسن حنفي، وبعدين في الاخر قام داخل في موضوع الحكمة، فبرضو بيحاول يعني عنده افكار كتير، ان احمد اكتر واحد يحط لنا مصادر، يعني هو قاعد كده انت تكلمه في حاجه يقوم جايب لك ايه حاجات تانية ومراجع تانية يتم الرجوع اليه، فتحس ان هو ايه راجل تراثي او من الجماعه اللي بيهتموا بالتراث يعني، وبايه وبيعمل لك دراسه بهذا الـ الشكل. انا طبعا يعني ايه مشفق على شادي إن هو يا عيني قاعد دلوقتي 3 ساعات يسمع كل هذه الأمور، وده بيتكلم على مقالة ده وده بيتكلم على مقالة ده، وهو قاعد عمال يسمع بس ومش قادر يتكلم، هي دي الإشكال، مشكلة شادي مش قادر يتكلم، يا عيني لا حد هينقد كلامه ولا هو إيه هينقد كلام حد، وده برضو تمن اللي هو إيه ضغط على نفسه قاعد وعمل المقالة بيحس بلذة يعني شادي محروم منها الآن. فعلى هذه النوت بقى هوقف التسجيل، وبشكر الناس اللي هي هتشوف الكورس ده أو الدورة ديت أو التسجيلات ديت بعد كده، وتفتكرنا بقى يقول لك كان في ناس قاعدين في بداية القرن 20 وقاعدين يعني كانوا لسه بيستخدموا انترنت وبتاع وكانوا بيعملوا الكلام ده. جمال مش عايز مش عايزك توقف بس والتسجيل قبل ما أشكرك بشكل شخصي على الملأ، قدام كل الناس، وأظن هيبقى بالنيابة عن كل المشاركين. يعني جهدك غير عادي وحقيقي حقيقي حقيقي، احنا ممنونين جدا ليك، مش عارف اقول لك قد ايه كفايه انك لمتنا كلنا مع بعض. يعني انا حاسس ان انا بقيت وسط اصدقاء كمان، مش مجرد يعني زملاء على الـ على الـ على الـ على السايبر سبيس يعني. وانا شايف ان يعني كل يعني فكره تفكير صالون وميدان واكاديميه ومسرح وخلافه يعني حاجه في منتهى الروعه والجمال، وإن شاء الله تبقى يعني وتستمر وتزيد كمان. فيعني أشكرك يعني بالنيابة عن نفسي، أو يعني بنفسي وبالنيابة عن كل الناس حقيقي. غادة طلبت الكلام، أو أسماء بقى طبعا. أيوة شكرا طبعا يا جمال، زي ما أكمل قال شكرا ليك. بس كنت عايزة أقول إن كاوسر كانت كاتبة هنا حبيبتي في الشات، كانت كاتبة ان هي مش بتقدر تستنى، وكانت كاتبة النقد بتاعها علشان هي ما قدرتش تقدم الورقة، فبس عشان تبقى عارف ان هي كتبت. طيب انا قريت التعليق، انا قريت التعليق بتاعها. وطبعا الباب لسه مفتوح انها تكتب، وشادي برضو يلحق يعني. الدرجات انا بحط دلوقتي اهوت وحاطط الدرجات، بس لسه يعني شهادات هتطلع لما نعمل ال ال ال ال الامور. بس هو شادي بقى حضر كل الجلسات، فده بيساعده في الدرجات برضه يعني، برغم انه ما عملش الورقه بيساعده في الدرجات، وطبعا بيناقف وبيناكش وبكده يعني. فبشكر اكمل، وهو ده المعنى، ان احنا تجمعنا مع بعض وبنقدر نعمل شيء، ما يبقاش بس ايه الترند كل يوم مودينا يطلعنا وينزلنا، واحنا حطينا نقطة في المستقبل وسعينا اليها وحققناها. يعني احنا دلوقتي قاعدين مع بعض 3 شهور هنا، والناس برضو اللي اشتركت في كتاب مفهوم النص برضو 14 اسبوع شغل وتسجيل يعني. فده هو ده الهدف، ان احنا قادرين، بس بيتجسد من خلال وهيتجسد اكتر بقى لما الايه الكتاب او المجله العدد يطلع، واسم شادي مش موجود فيه، وهذا يرحم احسن يستاهل.